أناجي الحق في ليل بهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل بهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى. أناجي الحق في ليل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله تعالى في هذه المحاضرة، وهي المحاضرة الرابعة في دورة منة الرحمن، نتحدث عن مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، اللي هو يعني منهج العلامة ابن القيم في كتابه مدارج السالكين في فهم توحيد العبودية لرب العالمين. هو سماه مدارج السالكين، وبعدين اختار هذا الاسم فقال بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فطبعا المصطلح قرآني لا يلام عليه ابن القيم، بخلاف لما تقول مقامات وأحوال، المصطلحات دي مصطلحات صوفية في الأصل، الصحابة حكاية المقامات والأحوال ده مصطلح ما كانش موجود، إنما إياك نعبد وإياك نستعين دي سنية خالصة محضة موجودة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، في كل ركعة يصلون يقرؤون الإيه الفاتحة ويقرؤون إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد العبادة لله عز وجل والاستعانة به، لأنه سبحانه وتعالى هو رب العالمين. فسمى كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وإحنا طبعا هناخد تقريبا ما عرضه ابن القيم في الجزء الأول من مدارج السالكين، اللي عنده مدارج السالكين تقريبا كم جزء؟ ثلاثة مش كده برضه؟ الجزء الأول في مدارج السالكين العلامة ابن القيم حاول إن هو يوضح منهج العبودية كما ينبغي معتمدا على كتاب الله وعلى سنة رسوله، قبل أن يدخل في شرح منازل الإيه السائرين اللي هو للشيخ الهروي. ومنازل السائرين هنشوف تعليقاته في التقسيمات، وابن القيم أبدع صراحة. يعني هو لو كان ابن القيم عرض قضية العبودية باستقلال بعيدا عن شرحه لمنازل السائرين معتمدا على كتاب رب العالمين وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كنت أرى أن هذا خير وأفضل. يعني ابن القيم يقوم بالعملية كاملة من غير إيه ما يشرح منازل السائرين، بس طبعا كان أيامها الكل وقت له ووضعه، يعني يطلع مثلا مين ابن القيم ساعتها قصاد الشيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي عشان يتكلم في حاجة زي، فكونوا يشرح الكتاب، وده دايما كان طبيعة هؤلاء الأعلام في وقتهم، لأن كان بيبقى مسيطر على الجو وقتها أو على نظام الاشتهار وقتها، واحد لو أنت صرحت مخالفته ربما تقتل. او تعد ان انت يعني شاذ ومبتدع. اخي بالك ازاي يقول عليه ده راجل بيخرف ده ولا ايه؟ فمثلا تلاقي شيخ اسامه تيميه بيشرح كتاب العقيده الاصفهانيه للامام الاصفهاني وهي اشعريه. فلو قال انا هرد على الشيخ الاصفهاني يطلع مين ابن تيميه ده اللي لسه طالعنا اليومين دول عشان يرد على الشيخ الاصفهاني؟ فيقول لك شرح العقيده الايه؟ الاصفهاني. هو في الحقيقه بيرد على مين؟ على الاصفهاني. فكتب كلام اقوى حتى من الكلام اللي كتبه الاصفهاني. ونفس الكلام في مدارج السالكين كما سنرى في محاضره الليله باذن الله تعالى. احنا في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن التقسيم البدعي للسالكين اللي هو تقسيم الصوفيه وانه بيدور على حول يعني ثلاث انواع: سلوك العامه اللي هو بيبقى العابد، وسلوك الخاصه اللي هو الايه؟ المريد، وخاصه الخاصه اللي هو العارف. والشيخ الهروي قسم منازل السائرين، وكان من ضمن الحاجات اللي عقب عليها او هيعقب عليها ابن القيم جعل التوحيد اخر منزله من منازل السائرين اللي هو بيسموه توحيد الفناء فيه فناء عن شهود السوى او وجود السوى بالنسبه لابن عربي يعني، لكن الشيخ ما وصلش لدي. الشيخ الهروي كان بيتكلم عن فناء عن شهود السوى. احنا قلنا الفناء كم نوع؟ ثلاث: فناء عن عباده السوى، والثاني عن شهود السوى. الاولاني بيبقى لمين؟ العابدين، والثاني بيبقى للمريدين، والثالث بيبقى للعارفين. فناء عن وجود السوى. فالفناء اللي ممكن نقبله، وان كان مصطلح الفناء اصلا مصطلح بدعي ما حدش اتكلم عنه من الصحابه والتابعين، اللي هو الفناء عن عباده السوى، يعني ما سوى الله لا يعبد ولا يتعلق القلب به. اما رب العزه والجلال فهو الذي يعبد بما شرع، فنخالف كل المحرمات ونبتعد عنها لنوافق ونبقى يعني نفنى عن المحرمات لنبقى فين؟ في الموافقات اللي هي الأوامر الشرعية التكليفية. هذا معنى الفناء عن عبادة السوى. أما الفناء عن شهود السوى، إنني ما أشوفش قدامي غير الحق سبحانه وتعالى، يبقى في هذه الحالة لن أميز بين حق وباطل، بين موافقة للشرع ومخالفة للشرع. لأن لما أنا أشوف الكافر قدامي إن ربنا تجلى فيه زي ما أشوف المؤمن، فمش حميز بين أهل الإيمان وأهل الكفر. وده اللي حصل من أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، أنهم نظروا العالم على إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تجلى في هذه الأشياء ولا يرى شيئا في العالم إلا الله عز وجل، فظهرت مشكلة كبيرة جدا اللي هي مشكلة الحلول والاتحاد. وأيضا اتكلمنا عن تقسيم الهروي لمنازل السائرين، وعن تعقيب ابن أبي العز الحنفي وإنكاره على الشيخ الهروي في تقسيمات الصوفية لتوحيد العبودية، ورد شيخ الإسلام تيمية على الهروي في منازل السائرين وتقسيمات الفناء وهذه الأشياء. وقلنا إن التقسيم السني معتمد على تقسيم السالكين إلى نوعين: عباد الله عز وجل إما مقتصدون اللي هم أصحاب اليمين، وإما مقربون إيه؟ سابقون. ربنا سبحانه وتعالى قسمهم على هذه الدرجات، فجعل التقسيم مبني على حسب فعل الواجب والمستحب. فأصحاب الواجبات هم المقتصدون اللي بيكتفي بالواجبات، اللي بيرتقي إلى فعل المستحبات بعد الواجبات بيبقى من السابقين على حديث الولاية كما سنرى بعد قليل أيضا بشيء من التفصيل. ابن تيمية وبيتكلم الوقت كل كلامنا تعقيب على التقسيمات البدعية دي، فعايزين نشوف اللي عندنا احنا ما ورد في القرآن والسنة، وكيف حاول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم أن يبرز، خلي بالكم يا اخوان، يبرز الجوانب الجيدة اللي كان عليها الصحابة وعليها التابعون وعليها علماء السلف الزاهدون في الحياة، كيف أنها أفضل بكثير جدا من هذه التقسيمات اللي كلها عبارة عن تقسيمات كلامية أو ذوقية، وطريق تطلع منه وتخش على الطريق الثاني وما توصلش للطريق الثاني إلا بعد ما تخلص الطريق الأولاني، وحكاية يعني. شوف تعقيبات هؤلاء الأعلام. ابن تيمية يقول: أعمال القلوب التي تسمى عند الصوفية بالمقامات والأحوال هي صحيح من أصول الإيمان وقواعد الدين. المقامات والأحوال اللي بيتكلموا عنها اللي هي أعمال القلوب، وأعمال القلوب دي مطلوب إن إحنا أصلا نصفيها ونخلصها لله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى رب العالمين، زي التوكل على الله، عمل قلبي، الإخلاص، الشكر، الصبر، الخوف، الرجاء وما يتبع ذلك. بيقول وهذه الأعمال جميعها مش إن حيسري فيها العابد لغاية ما ينتهي وبعد كده يدخل في طريق المريد ويبقى كده خلص اللي عليه، لا، وهذه الأعمال جميعها واجبة على الخلق المأمورين في الأصل باتفاق أئمة الدين. أي واحد مأمور ومكلف يبقى واجب عليه كل أعمال القلوب، واجب أن يداوم عليها حتى الممات، مش بس يقول لك خلاص خلص الطريق ده يخش في الطريق اللي بعده وده لسه في البدايات، إنما ده في النهايات والأشياء اللي بيتكلموا عنها، لا. فبيقول إن أعمال القلوب شأنها شأن أعمال الأبدان بالضبط، عليها تكليفات شرعية. والناس في هذا كما نص القرآن على ثلاث درجات، والقرآن نص على إن الناس ينقسمون إلى كم درجة؟ إلى ثلاث درجات: ظالم لنفسه وهو العاصي بترك مأمور أو فعل محظور. يبقى أول درجة من الناس تقسيم الناس، والمقصود بالناس اللي هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود بالناس اللي هم عامة الناس إطلاقا من كافر أو من مسلم، لا، هو بتكلم عن الناس هنا المقصود بهم مين؟ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل قال في شأنهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هو بيقسم الآية على كده: فمنهم ظالم لنفسه. فالظالم لنفسه بيقول هو العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، مش بترك كل المأمور، بعض المأمورات أو فعل بعض المحظورات، ده ظالم نفسي. والمقتصد ده رقم اثنين، هو المؤدي الواجبات والتارك للمحرمات. يبقى اللي بيفعل الواجبات ويترك المحرمات نقول عليه ايه؟ مقتصد. والسابق بالخيرات، لاحظوا هنا تقسيم ابن تيمية معتمد فيه على النقل ولا العقل والذوق؟ تقسيم نقلي، يعني انا لما اجي اقسم حاجه فارجع للتقسيم النقلي واللي قاله الشرع في التقسيم واعتبر ده الاصل، ما اجيش انا اقلب بدماغي اصول ولا اعيش تجربه كده معينه في الايمان ولا ده عايش تجربه ذوقيه، هم بيسموهم جماعه صوفي كده، ده داخل تجربه ذوقيه، خد بالك ازاي؟ حتى مصطلح التجربه دي بيستخدموا مين؟ النصارى، ما بيستخدموش المسلمون في مساله التجربه. يقول لك يا رب لا تدخلني تجربه، هو قصده التجربه يعني ايه؟ هو بيسميها ابتلاء او ما شابه ذلك، لكن احنا مساله استخدام مصطلح التجربه الصوفيه، تجربه يعني هو داخل يجرب ازاي يعبد ربنا سبحانه وتعالى، لا، المساله عندنا ما نسمهاش كده. ربنا سماها في كتابه في تصنيف الناس إما ظالم لنفسه وإما مقتصد وإما إيه؟ سابق بالخيرات. فالمقتصد هو اللي بيؤدي الواجبات ويترك المحرمات، والسابق بالخيرات هو المتقرب إلى الله بما يقدر عليه من واجب ومسنون، اللي هو الواجبات والمستحبات، والتارك للمحرم والمكروه. ومش معنى أنه هو مقتصد، خلي بالكم، أو سابق بالخيرات إن بقى معصوم، زي ما الشيعة بيدعوا في أئمتهم، وزي ما الصوفية بيدعوا في مين؟ في العارفين من أوليائهم، يقول لك ده راجل عارف، فأصبح مصطلح العارف كأنه واحد خلاص منزع عن الخطأ. فابن تيمية بيقول لك لا، إن كان كل من المقتصد والسابق بالخيرات قد تكون له ذنوب تمحى عنه بتوبة، والله يحب التوابين ويحب الإيه؟ المتطهرين، إما بحسنات ماحية أو بمصائب مكفرة. يعني ممكن يبقى عارف ويغلط، مش معصوم، تاخد بالك ازاي؟ لكن هم يقولوا لا، طالما وصل بقى عارف جعلوه في منزلة ايه؟ العصمة، زي أئمة الشيعة كده. حتى اغتر بعضهم وبدأ يتكلم عن مسألة ختم الولاية، يعني مصطلح ختم الولاية، لما واحد يغتر في نفسه، زي ما الحكيم الترمذي اتكلم على انه هو خاتم الاولياء، وابن عربي اتكلم على انه خاتم الاولياء، وكل واحد شيخ طريقه بيقول لك انا خاتم الاولياء، ولم يسلم منها احد الا من رحم الله طبعا، لكن انت تبص تلاقي اي شيخ طريقه يقول لك ايه ده خاتم الاولياء وامام العارفين وحكم له بالعصمه والمغفره وبقى ولي من اولياء الله، وحتى لو مات يقول لك اسكت، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. وأصبح دلوقتي المسألة، طب أنت حكمت إزاي إن الرجل ده بقى معصوم؟ فادعاء العصمة في هؤلاء أصبح مشكلة كبيرة جدا، بل نحن نؤمن إن الإنسان مهما بلغ في عبادته فهو بشر يخطئ ويصيب، والخطأ في حقه وارد، بل الخطأ نفسه من حكمة ربنا سبحانه وتعالى في تقدير الأمور بالنسبة لبني الإنسان أن يكون الناس بين نجدين نفسيين متقابلين ومتضادين، وكل واحد يعمل هنا يغلط غلط يستغفر ربنا سبحانه وتعالى فيتوب عليه، فتظهر آثار أسمائه وأوصافه في خلقه بسبب بعض الأخطاء التي تحدث من عباده. فإن أخطأ في حق نفسه تاب إلى ربه وعاد بسرعة واستغفر الله عز وجل. لكنك تقولي لا ده عابد يبقى زاهد، شوية بقى مريد وشغال في الذكر، وشوية بقى عارف، فالعارف ده بقى عايش مرحلة تانية خالص وبقى في طبقة تانية غير طبقة الناس. فالتقسيم الصوفي هو اللي أدى إلى المهازل التي تحدث الآن. المولد بدأ ولا لسه؟ بتاع البدوي بكرة؟ شوف بقولك 2 مليون، وده دليل على إن الأولياء لهم سطوة ولهم غلبة. أبدا والله، إن الخلق كلهم 999 في جهنم، وواحد منهم في جهنم، واحد منهم في الجنة. كل نسبة واحد إلى 990 إلى بعث النار في الحديث. فالكسرة ما هيش دليل على الصحة، ولكن دليل الصحة هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن تيمية بيقول لك وكل من الصنفين سواء المقتصدون أو السابقون من أولياء الله الصالحين. يعني ممكن يبقى مقتصد ولي وسابق وبرضو ايه ولي، لان القضيه هنا مرتبطه بايه. هو صحيح المقتصد ادى الواجبات وترك المحرمات، لكن القضيه مرتبطه بالتقوى، الباعث الذي دعاه الى ان يطيع الحق سبحانه وتعالى. فربنا لما ذكرهم قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ايه امنوا وكانوا يتقون. واحنا قلنا ان التقوى ربطها الحق سبحانه وتعالى بدرجة الإحسان، والإحسان قد يكون متعلق به المسلم وقد يكون متعلق به المؤمن. فالتقوى هنا بس درجة الولاية بقى بتختلف، ولي من الله ولي لله تبارك وتعالى على حسب ما فيه من طاعة رب العزة والجلال. فيقول فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون. لكن فيش درجة خاصة الخاصة وخلاصة خاصة الخاصة وخلاصة خاصة خاصة الخاصة. لما تشوف مثلا كتاب زي لطائف الإشارات لعبد الرزاق الكاشاني وقاعد بيشرح مصطلحات الصوفية، يقوم يقول لك ايه ده خاصة الخاص، وبعد كده خلاصة خاصة الخاص وخلاصة خاصة الخاص، ويقعد يخص خاص لك اكتر، تلاقي حتى في سطر كامل والواحد ايام ما كان بيبحث يلاقي عامل ايه خلاصة خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة الخاص، فالسطر كله داخل فين في الخاص. ايه دي التقسيمة دي مبنية على اي وضع ولا اي نظام؟ وما دليلها من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وحجة ابن تيمية طبعا واضحة، حديث البخاري حديث أبي هريرة إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، والحديث تعرفونه. والدليل أيضا واضح في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي الكتاب اللي هو القرآن بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم ساب بعد النبي عليه السلام. فمنهم ظالم النفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات بإذن الله، ذلك والفضل الكبير. لكن هو قال هنا معلومة مهمة تستدعي إن إحنا نركز عليه وخلي بالكم منها يا أخوان. بيقول إن الظالم لنفسه فيه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. المعلومة دي حطها في ذهنه، الظالم لنفسه فيه، هو مش كافر زي أغلب العصاة، ما هو ما فيش واحد مننا يعني معصوم، كل واحد فينا له أخطاء وله بيبقى فيه نوع من الظلم بالنسبة لنفسه. بقول الظالم نفسه فيه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. صلوا على رسول الله. بسم الله. كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره. فالشخص الواحد، وده أصل من الأصول المهمة جدا اللي هتنفعنا لما نيجي نتكلم في قضية الإيمان، قول فالشخص الواحد قد تجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب، فيثاب على ما قدم من خير ويعاقب على ما قدم من شر. وهذا قول أصحاب رسول الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون، صح صح يا شباب معاي، لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة منين؟ من إيمان. يعني الشخص الواحد ممكن يبقى فيه إيمان جاني من إيمان وجاني من الكفر. أنت أخبرك إزاي؟ اجتماع الحسنات والسيئات وعامل التقوى وعامل الفجور في قلب الإنسان دي عقيدة السنة والجماعة. لكن القائلون بالتخليد زي الخوارج وزي المعتزلة عندهم بقول لك لا، الشخص يا إما يبقى مؤمن كامل يا إما كافر كامل، ما يجتمعش فيه إيه ظلم وفجور وتقوى وإيمان، ولك ما يجيش الاثنين ده في الشخص، يا أبيض يا أسود، عندهم الحكاية كده. إنما حكاية إن يبقى فيه وسطية أبدا، ده الدين كله قائم على إن إحنا بشر والإنسان بيتردد بين طريقين، وكل عمل من أعمال القلوب زي ما درسنا في دورة مند القدير هو نفسه بيتردد. يعني ممكن يكون فيه محبة لله بنسبة 70% والغير الله بكام؟ ب30. الإخلاص لله نسبته 40% و60% غير الله. ممكن تكون مثلا الإرادة بالشكل ده والعكس يكمل 100، فالمجموع بيبقى 100. بس احنا بنتكلم على أساس ان في حسنات وفي ايه سيئات بتجتمع في شخص واحد. هم بيقولوا لا، بيقولوا يدخل النار ما يخرجش منه. طب في أحاديث كتير دلت على ان الشخص ممكن يكون في إيمان وفي محبة لله ورسوله، بس في أمور يعصي بها الله عز وجل أو في أمور يعصي الله عز وجل فيها، فزي ده خرجوا من الملة ازاي؟ فالخوارج بيقول لك خارج من الملة ومخلد في النار. فابن تيمية بيقول لا، الأصل ده مهم جدا جدا، به أو بغير هذا الأصل لما أنكر الخوارج أن الشخص يكون فيه إيمان وفيه شيء من معصية الله تبارك وتعالى، أنكروا شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات، بل من أثيب لا يعاقب ومن عوقب لم يثب. ثم يقول وما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل. يعني لو واحد هيخلد في النار يبقى ما فيش فيه ذرة واحدة منين؟ من الإيمان. أنتم معايا يا أخوانا؟ وخلي بالكم على حول ابن تيمية بعد شوي، يعني دي مسائل أصول. إحنا في الأصل دلوقتي بنتكلم على واقع وفطرة وأدلة. الأدلة بتبقى رقم واحد هو الدليل النقلي، بعد كده بيجي دليل ايه العقل ودليل الفطره. فلما تيجي تبقى عن ادله النقل تلاقي ادله النقل كلها اتكلمت عن اهل الكبائر ان هم يخرجون من النار بعد ما يتطهروا من ذنوبهم بسبب ما في قلوبهم من الايمان. فابن تيميه بيحتج على هذا الاصل، اجتماع الايمان والكفر والشرك والتوحيد في قلب الشخص، فيه جانب ايماني وفيه جانب كفري او شركي. فواحد يقول لك ايه، طب والحكايه دي نظبطها ازاي؟ اسمعوا كده، هو بيستدل مثلا بقول الله تبارك وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه مشركون، يبقى ده في ايمان وشرك. وقال قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ايه اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. طب الأعراب هنا قالوا آمنا، قال قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه أسلمنا. الأعراب نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم قولوا أسلمنا، فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي الإيمان عنهم. بيقول لك هنا فليس لديهم الإيمان المطلق الذي يستحقون معه اسم المؤمن إذا أطلقه الله عليه. أما أقول مؤمن، اسم المؤمن ربنا وصف، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فلما أقول لك الإيمان المطلق على الشخص ده، يقول ده راجل إيه عنده إيمان مطلق. إيمان مطلق يعني هو كله على بعضه مؤمن اللي ربنا وصفه بهذا الوصف، اخبرك ازاي؟ فدم لم ينل به الظالم نفسه هذه المنزلة. الظالم نفسه لسه فيه أشياء عايزة تتطهر، لكن في أصل الإيمان موجود، أصل الإيمان هتشوفه. وهؤلاء الأعراب مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله وليسوا مؤمنين، وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر. صحيح لسه فيه خصلة بس ما قدرش أطلعه من الملة. وده بتلاقيه في ناس كتير، تلاقي مثلا الناس من عامة المسلمين بيشربوا خمر، أخبرك إزاي، وبيعملوا منكر وأفعال مشينة، لكن لما يسمع مثلا إزاء للرسول عليه السلام أو واحد بيطعن في شهادته أو شيء من هذا القبيل تلاقي حصل غيرة في قلبي على دين. منشوف ناس كتير كده، تلاقي واحد مثلا يكون مسؤول كبير يصل ممكن يكون وزير وقاعد بيشرب خمر، أخبرك إزاي، لكن لو إن فيه واحد يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يتكلم عن ديني أو ما شابه زيك تاخد الحمية. وفي الغرب تجد الصورة دي كتير، ناس عايشين في الغرب بسلوكيات الغرب وعايشين حياتهم لكن يغارون على دينهم وعلى نبيهم وعلى ما يحدث لإخوانهم. ففيهم نفس الكلام، هتلاقي في الأحاديث الحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه إذا حدث إيه كذب، يبقى هو مسلم وبيكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فدل الحديث على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإيه وإسلام. لكن بيقول لك اللي هيفصل في المسألة وتبينها قوي: من كان معه إيمان حقيقي فمعه من الأعمال بقدر إيمانه. يعني لو في فعلا خصال الإيمان موجودة فيه ولسه في خصال نفاق أو خصال من الشرك أو خصال من الكفر، خصال الإيمان هتبين في بدنه أعمال الإيمان. لأن ابن تيمية دايما كده يقول لك مستحيل إن فيه شخص تنتفي جميع أعماله مطلقا ويبقى في قلبه ذرة واحدة من الإيمان. لاحظوا العلاقة دي، فيقول لك إيه: من كان معه إيمان حقيقي فمعه من الأعمال بقدر إيه إيمانه. ويا ريت العبارات اللي احنا بنختارها في العناوين دي تبقى تجمعها كده وايه وتكتبها وتحفظها، لان دي اصول احنا بنحاول بنركز على ان احنا نستخلص الاصول عشان لما نيجي في اي قضيه ترجع للاصل على طول، تقف على قدم ثابته وانت بتتكلم. بقول: من كان معه ايمان حقيقي فلا بد ان يكون معه من هذه الاعمال بقدر ايه وان كان له ذنوب. يعني ممكن يبقى فيه ذنوب لكن لازم يكون فيه اعمال، فتلاقيه ممكن يصلي ويكذب، يصلي ويسرق، يصلي ويرتشي، أخبرك إزاي؟ تلاقيه بيصوم وممكن ما يصليش. يعني الصفة ديت موجودة في عامة المسلمين، ودول هيدخلوا في المقتصدين ولا السابقين ولا الظالم نفسه؟ الظالم نفسه. واحتج بحديث عمر بن الخطاب أن رجل، حديث رواه البخاري، أن رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، كان يلقب حمارا، يعني اللقب بتاعه اسمه ايه حمار، يعني اللي كانت معروفة من العرب يعني. وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجي مع الصحابة ويقول نكات أو أشياء تخلي الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يضحك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، كان بيشرب الخمر فيجلد، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، يعني بيشرب خمرة كثير وكل مرة يجلدوه ويضربوه. طب خلي بالكم هنا عشان حكاية إيه التعجل في أن يكفر إيه واحد ولك ده كافر، سرعة التعجل فيه، واحد يقول اللهم لعنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا إنه يحب الله ورسوله. والنص صريح، أخي بالك إزاي، هو بيحب ربنا وبيحب الرسول عليه السلام وإن كان شارب الخمر. وحتى الرواية بتقول برضو: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه. أبو هريرة بيقول: فمنا من يضربه بيديه، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له، أخزاه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على إيه؟ على أخيكم. ده معناه أن الإنسان يبقى واسع الصدر وينظر للناس نظرة حرص على أن يأخذ بأيديهم مش عشان يذبحهم، أو أنه بس هدفه أن يكفرهم. يعني بيقول الشاهد من هذا الحديث أن المذنب بالشراب وغير الشراب قد يكون محبا لله ورسوله. ما أنا بقول لك ممكن ناس كتير بيشربوا خمرة وفيهم حب لله ورسوله وعايشين حياة، بس بيبقى في الغالب يعني الأشخاص زي كده بيبقى معجون. معجون يعني إيه؟ يعني هو نفسه كله كده عجينة من الجهل، من بعض هوى النفس، أخي بالك إزاي، أشياء كده مع بعضها، وفي نفس الوقت برضو في حب لله، حب لرسوله، وساعة صلاة الجمعة يجي يصلي وممكن يفرط في أغلب الصلوات. طبيعة المسلمين بهذا الوضع اللي هو فيه الظالم نفسه، فإحنا دعوتنا أن احنا نخرجهم من هذا الوضع إلى الإيه؟ إلى أن يصل إلى درجة المقتصد، إلى السابق بالخيرات. وعندك برضو هو ابن تيمية بيقول لك إيه، خلي بالك المعلومة دي جميلة جدا، صح صح مع الله يبارك فيه، بقول الشاهد من هذا الحديث أن المذنب بالشراب وغيره قد يكون محبا لله ورسوله، وحب الله ورسوله، حب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان، كما أن العابد الزاهد أو المريد الإيه والعارف على علو زهده وعبادته قد يكون في قلبه بدعة ونفاق، وهو مسخوط عند الله عز وجل من هذا الوجه اللي ابتدع فيه، وهذا الوجه اللي نفق فيه اللي هو النفاق القلبي. يبقى عارف وسيد عارف، سيد العارف بالله، أخبر لك إزاي، وهو مبتدع، وأظن دي كتير قوي. ولك ده والي من أولياء الله الصالحين، ده الشيخ الكبير اللي مسك الناس دي كله، وسهل قوي يجي على واحدة مسلمة ومشدد النقام على وجهه، بيحصل، أخبر لك إزاي، يعني أمور مش غريبة ولا حاجة. بس ده مش معناه ان احنا نيجي نحكم على الناس حكم عام، فالامور هنا يعني شوف، حتى وخصوصا في فتنه ايه، ان الشخص يبقى في اعلى درجات مقامات العارفين اللي بيتكلموا عنها، مش عابد بقى ولا مريد، ده عارف على حسب مصطلحاتهم، وعنده بدعه، وبدعه خطيره جدا. والمثل اللي ضربه شيخ سامي التيميه جميل قوي قوي، ضرب حديث أبي السعيد الخدري عند البخاري اللي هو حديث خروج عبد الله بن ذي الخويصر التميم من ولده، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الصدقات بيوزعها على مستحقيه، جاء عبد الله بن ذي الخويصر التميم فقال اعدل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول قاعد بيقسم الصدقات، فده بيقول له ايه اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه، قال دعه، خلي بالكم الحديث، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع إيه مع صيام، اللي هو الحديث في رواية تانية يقرؤون القرآن لا يجاوز إيه حناجرهم أو طراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. خلي بالكم المثل اللي ضربه النبي عليه السلام، السهم لما بيصيب الفريسة فبيدخل جوه، المفترض لما السهم يطلع يبقى مثلا يعني أخذ شيء من هذه الفريسة، يكون مثلا شيء من إيه من اللحم بتاع الفريسة، أو الدم متأثر أو تلون بالدم أو ما شابه ذلك. لكن الرسول بيقول لا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم منين من رمي، مع إن إحنا لو نظرنا إلى عبادتهم نرى خشوعا وطاعة، والواحد يحتقر طاعته وعبادته إلى عبادتهم. شوف الرسول بيشبههم بإيه، يقول لك يمرقون من الدين كما يمرق السهم رمي، ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، يعني السهم يبقى عليه ريش، الريش ده اسمه قزز، جمع قزة، ماهيش حتى ما يعني ممسوسة بأي شيء، حتى دم ولا شيء، ما فيش نظيفة خالص، زي السهم لما يطلع نظيف، كأنه خرج من الإسلام برضه، ما فيش أي معلم في الإسلام فيه، فده كلام النبي عليه الصلاة، وبدأ يفصل فيها، ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله، النصل بتاع السهم ما فيش فيه برضو لا دم ولا حاجة، كأنه خرج نظيف خالص، مع أنه أمات الرمية أو الفريسة، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء. الرصاف النضي اللي هو مكونات السهم، يعني كانت أسماء عند العرب بالنسبة للسهم، النضي والسام لهم أسماء كده يعني يعرفوها هم بسبب السهم وصنعته. طبعا دلوقتي ما عادش فيه الأسهم دي بالنسبة للشغل، عاد فيه كلاشنكوف وحاجات غريبة يعني. قد سبق الفرس والدم، وحتى السهم يعني خرج من الفرس والدم بدون ما يتأثر بأي شيء ولا يتلون بدم أو بلحم أو ما شابه ذلك. هذا معناه أنه يعني بيمرق من الدين مرق إيه؟ كامل خالص، ما فيش أي خصلة تخلي فيه تورع على أن يقتل واحد مسلم أو يعني يفتح بطن زوجته ولا حاجة. أخبرك إزاي الأمور دي عنده عادية، ده دليل على أن ممكن يكون العارف أو العابد في أعلى عبادته وهو مفتون مسخوط عند رب العزة والجلال بسبب ابتداعه أو ما يفعل ذلك. والرسول طبعا ذكر وصفه، قال وآيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة، يعني صدره مدلدل، قال مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد أشهد، أبو سعيد الخدري أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني حتى توصل إليه، قال فنزلت فيهم أو في هذا الرجل يقول له اعدل يا محمد، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إيه إذا هم يسخطون. أقول يعني ده ممكن الشخص يبقى مسلم وفيه خصلة من النفاق أو خصلة من الابتداع، مع أن احنا بنحتقر عبادتنا إلى إيه عبادتهم لما نشوفها يعني. وورد فيهم برضو حديث، أحاديث كثيرة، يريد ده بالنسبة مش هيجي تفصيل الكلام ده بالنسبة للكلام عن الخوارج وما حدث منهم، لكن ده هتبقى في دورة إن شاء الله، إن أحيانا رب العزة والجلال دورة كفاية الطالبين. تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، ودي كانت طائفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ابن القيم، احنا كنا عايشين مع الفترة اللي فاتت دي مع ابن تيمية، ابن القيم بيقول لي شوفوا تعقيباته بقى وصحصحوا معايا لأنها جميلة أوي. بيقول أعمال القلوب اللي هي المقامات والأحوال اللي يتكلم عنها الصوفية ليست مرتبة كالمقامات في السير الحسي. المقامات في السير الحسي بنشبهها زي منازل، أنت علشان مثلا توصل لغاية متغمر يبقى لازم تمشي الأول من طريق بتاع زفتة تعدى على القرية دي، ده منزل، والقرية اللي بعدها منزل، وبعد كده تركب البحر وتعدى على الناحية التانية. أخبرك إزاي، أو تاخد طريق لفة كده زي ما الطريق بتمشي فيه، قولك ما أقدرش أوصل للمكان ده إلا ما عدي دي وعدي دي وعدي دي، دي اسمها منازل في السير الإيه الحس. فبقول إن مش ممكن تكون أعمال القلوب والمقامات بالشكل اللي احنا اتكلمنا عنه في رسم درجات كده سلالم، طريق العابد يخلص يبدأ طريق الايه المريد بعد كده يطلع طريق الايه العارف. بقول لا أبدا، لأن الناظر إلى مقامات العابدين وطريق المريدين والعارفين اللي وضعوا الصوفية لسائر السالكين من جماعتهم بيشعر كأنه في منازل ومقامات كل منها يتلو الآخر، بحيث لا ينتقل السالك إلى مقام إلا إذا فارق السابق، فيقطع المقام ويستوفيه وبعدين ينتقل للإيه للذي يليه. الأمر في أعمال القلوب ليس كذلك، بل من المحال، وده نص كلام ابن القيم، بقولك هذا محال إن المقامات تبقى زي ما هم عملنا كده. أخبرك إزاي، بقولك مثلا اليقظة وعدم الغفلة، ربنا بقول واتكم من الغافلين، اليقظة وعدم الغفلة تبقى للعابد اللي هي بداية الطريق وما تبقاش للمريد ولا للعارف. العارف يقول لك لا انا اصلا انا مش هذكره، مش هتذكره، يقول لك اصلا ما غفلتش عنه عشان اذكره. فاليقظه اللي كانت للمريد انعكست عند مين؟ عند، وليس هذا المقصود. فاليقظه دي ملازمه على كل وقت، واليقظه تستوجب ان تذكر الله عز وجل كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، مش على الذكر اللي جايبه لنا احد الاخوه. العشاء ليش خلاص اتفضل أنا ما بلحقش أجاوب على الأسئلة بسبب طول المحاضرة، لكن يعني علشان إخواننا ما يزعلوش، اللي وصلني دلوقتي عايزين توضيح الكتاب الذي تم طبعه في أصول العقيدة اللي هو شامل الدورتين السابقتين أم ماذا، ونريد عرض بسيط لعنوان الكتاب لا الكتاب اللي طبع اللي هو أصول العقيدة ده الدورة الأولى اللي هو في توحيد الأسماء والصفات وعقيدة أهل السنة والجماعة في الغيبيات، كتاب أصول العقيدة الدورة الأولى، وده الحمد لله متوفر. الثاني اللي هو كتاب منة القدير في الدورة اللي فاتت بتاع منة القدير في توحيد الربوبية ومسائل الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير، وده الحمد لله يعني الآن في المطبعة أسبوع وحيكون بين أيديكم بإذن الله تعالى إن شاء الله كده أسبوع أو أسبوعين. واحد يقول الشيخ خالد الجندي هيتحدث في البرنامج البيت بيتك عن مقامات الصوفية، نرجو التنبيه حتى لا يقع في شباك أحد. أنا مطمن دلوقتي تماما إن الكل حضروا معنا المحاضرات اللي فاتت، ما عادش هيخيل عليهم حد يتكلم في مقامات الصوفية إلا هيعرف بالظبط ده بيتكلم عن مريدين ولا عارفين ولا إيه بالظبط. لكن دلوقتي مثلا يعني شوفوا المريدين أهو، واحد جايب لي بقى حاجة عمل يعني بيتكلم عن الذكر وباب الوصول إليه هو الطريق القويم، طريقة من الطرق يعني. فبيقول إيه، ولهذا أمرنا شيخنا وقدوتنا إلى الله سبحانه وتعالى شيخنا الشيخ الحاج مش عارف مين محمد أبو خليل ولا اسمه إيه، بذكر الله سبحانه وتعالى بالأسماء الآتية بحيث لا يحصر العدد إلا ليلا لأنه وقت التجليات وخلوة الأحباب، فيذكر كل اسم 100,000 مرة. ده الشيخ بيوجه مين؟ يبقى ده الشيخ عارف والمريد ماشي لسه في طريق المريدين. وخلي بالك شوف بس أنا بس كمثال واحد أهو، 100,000 بمعنى أن يتلى الاسم كل ليلة على قدر الطاقة، فإذا تم هذا العدد اللي هو 100,000 مرة تلي الاسم الثاني، والاسم الثاني بقى إيه كتير قوي برضه حتى يتم جميعها فتعاد من أولها. ويشترط عند الذكر ألا يلاحظ الذاكر معنى الاسم اللي هو بيتكلم فيه إن مش شايف حاجة تانية غير الإيه، يفنى عن ذكره وعن شهود السوى ليكتسب سر الذكر وتظهر عليه أنواره، وأن يقرأ عند البدء الفتحة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين سيد أحمد البدوي وبعد كده، وبعدين سيد علي البيومي، وبعد كده الحاج محمد أبو خليل أخي بالك إزاي، وبعد كده يذكر الأسماء اللي هيقولها 1,000 مرة بيه. الله علم على الذات العلي، الله علم على الذات العلي، يعد 100,000 لما تقطع نفسه إن شاء الله. حاضر هو حاضر لا يغيب، حي دائم الحياة، واحد لا ثانية له، عزيز لا ناظر له، ودود كثير الود والعبادة، حق ثابت لا يتغير، قهار قيوم، كل كلمة تحت منها. وبعد كده يطلب الاستغفار ويولي الصيغة بتاعت الطريقة بتاعته. ده مثال، مثال حي موجود دلوقتي يعني الأخ جايبه بناء على، وبعدين بقول له اعترض، أصل اللي بيعترض بيحصل له مصايب. ربنا سبحانه وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طيب نرجع لموضوعنا تاني. ابن القيم بيقول يستحيل ان المقامات دي زي منازل السير الايه الحس، بل المقامات دي مقامات اللي هي احنا بنسميها اعمال القلوب، عمل القلب سميتها مقامات، فكلمة المقام يعني شيء انت واقف فيه، لو انتقلت لغيره يبقى هتسيبه، حتى التسمية نفسها هيبقى عليها ملاحظات. خلي بالكم يا اخواننا من النقطة دي، بقول لك وكذلك البصيرة والإرادة والعزم لازم تكون في كل الأعمال، وكذلك التوبة، التوبة أول المقامات وآخر المقامات، بل هي في كل أعمال القلوب مستصحبة، ولهذا جعلها الله تبارك وتعالى آخر مقامات خاصته، مش أول مقامات، أول مقامات وآخره. في غزو التبوك ويا آخر غزوات لقد تاب الله على النبي عليه الصلاة والسلام، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فين؟ في ساعة العسر، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. توبة في البداية وتوبة فين؟ في النهاية. جعل التوبة أول الأمر، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيه أفواج، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى حتى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتوبة، فلو كانت التوبة مقام أول مقام وبعد كده منعديها وخلاص ما عادش حد هيرجع لها تاني، ما يأمروش في نهاية حياتي. حتى حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يتأول هنا معناه إيه؟ بعد التأويل هنا معنى التفسير، الجماعة اللي حضروا معانا دورة أصول العقيدة، التأويل هنا مش معنى التفسير، تأويل الأمر أسمع تنفيذ، وتأويل الخبر وقوع، تأويل الخبر إيه؟ وقوع، وتأويل الأمر تنفيذ، وهنا فسبح ده أمر، يبقى تأويل الأمر إيه؟ تنفيذ. فالتأويل هنا معناه الحقيقة التي يقول لها الكلام. بل التوبة هي الغاية التي يشمر إليها الموحدون العابدون، اللي هي غاية الغايات. ليه؟ لأن ربنا لما اتكلم عن قضية الأمانة وعرض الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على إيه؟ على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة غاية كل مؤمن ومؤمنة. ومش كده وبس، الإخلاص ينفع، إخلاص يبقى مقام ولا يستصحب كل الأعمال وكل المقامات كله. وابن تيمية ما بيتكلم عن هذه المسألة بيقول الإخلاص ده الشهادة نفسها، شهادة أن لا إله إلا الله، فازاي أعملها مقام وتجاوز الغيره؟ ده دي سارية في كل الأعمال. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وآيات كثيرة تدل على أن الإخلاص لازم لجميع أعمال القلوب والجوارح، ما ينفعش مقام من المقامات في أعمال القلوب ولا قول اللسان ولا حركة من الحركات ولا سكنة من السكنات إلا بإيه؟ بالإخلاص. ومشكلة وبس، الإخلاص والصدق كمان، الصدق لازم لكله، وما بتكلموش عن الصدق كمقام. يعني أنتوا في المقامات العابدين اللي أنتوا درستوه حد ذكر منها الصدق؟ ها؟ هم ذكروا مقامات بيعدي، الصدق ده لازم لكله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فالبر وصف البررة، وصف الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم. والأبرار إما يكونوا من المقتصدين أو منين؟ من السابقين. فكنا نعمل لمقامات بحيث المقام يعدي واجي اللي بعده. لا، المطلوب استفاء مثل هذه المقامات بأسرها. بل قال الصدق والإخلاص هما تحقيق الإسلام والإيمان. تحقيق الإسلام والإيمان ليه؟ قال إن المظهرين للإسلام اللي بيقولوا أسلمنا ينقسمون إلى قسمين، إما مؤمنين وإما إيه؟ منافقين. فالفارق بين المؤمن والمنافق إيه؟ الصدق. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه؟ أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فوصفهم بالصدق، لكن بالنسبة للمنافقين لم يصفهم بذلك، وصفهم بالكذب والغش. وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الدين، لما ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قال في آخر الآية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المنافقون وصفهم الكذب مع أنهم يدعون الإسلام، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن مسألة إن الصدق والإخلاص يكونوا مع الشخص على طول، ما فيش حد مسلم يكون مفارق لمسألة الإخلاص والصدق. فهتقول لا ده مقام وهتعداه، لا، هذه عبادة لابد أن تؤخذ على حسب ما وصف رب العزة والجلال. حتى الصدق ابن القيم وابن تيمية بيقولوا الصدق مش بس حتى في تصديق الخبر، لا، ده الصدق ممكن يكون في تصديق الخبر وفي تنفيذ الأمر. ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال، فالقول في صدق والعمل في صدق، زي حديث اللي رواه الإمام أحمد لكل بني آدم حظ من الزنا فالعينان تزنيان وزناهما النظر. ده قول ولا فعل؟ ها؟ ردوا، فعل. اليدان تزنيان زناهما البطش، الرجلان يزنيان زناهما المشي، الفم يزني زناه القبل، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالصدق في العمل زي ما الصدق موجود فين؟ في القول ويقال حملوا على العدو حملة صادقة، مع أن اللي بيعملوه عمل حملة صادقة، هذا صدق في العمل، أي مبني على قوة العزيمة والنية وأن العمل يوافق الشريعة. حتى يا إخوانا الصدق بيبقى سمت موجود في المسلم وبقى سبب في النجاة. يعني أحكي لكم قصة حلوة. الحجاج بن يوسف الثقفي، أنا كتبت لكم القصة في المذكرة، خطب خطبة فأطال فيه. وانتوا عارفين الحجاج وبطش الحجاج وظلم الحجاج كان في العراق. فواحد من المسلمين قال له ايه؟ الصلاة يا حجاج، يعني انت طولت عليه، فإن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك. وتابعين كان في خطبة الجمعة يعني. فأمر الحجاج بحبسه، قال احبسوه. فجاء قوم هذا الرجل إلى الحجاج وقالوا له إنه إيه مجنون، ده الرجل ده مجنون، أنت حتى يعني تحسب واحد مجنون؟ وقعدوا يسألون إنه يخلي سبيله. فالحجاج قال إيه؟ إن أقر بالجنون إنه هو مجنون أخلي سبيله. فقالوا للمسجون قل للحجاج إنك إيه مجنون. فقال معاذ الله، والله لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عفاني، يعني أقول إن أنا مجنون وربنا سبحانه وتعالى عفاني. فبلغ ذلك الحجاج، فالحجاج على طول قال عفوت عنه. ليه؟ قال لصدقي. يعني مع إن الرجل كان متوقع عقوبة أو إن واحد ظالم هتاخد العزة بالاسم، لكن هنا الصدق كان سبب فين؟ في نجاة. وأشد من ذلك بلال بن رباح راح يخطب لأخيه امرأة من قريش، من قريش ذات الحسب والنسب، هو بلال عبد. فبلال بقى يعني رايح ايه يخطب ويعرف باخيه، فقال لاهل العروسه يعني بيقول له نحن من قد عرفتم، كنا عبدين فاعتقنا الله، خلي بالك، وكنا ضالين فهدانا الله، وكنا فقيرين فاغنانا الله، وانا اخطب اليكم ابنتكم لاخي، فان تنكحوها فالحمد لله وان تردونا فالله اكبر. فأقبل بعضهم على بعض، فقال بلال ممن عرفتم سابقته وعلمتم مكانته من رسول الله فزوجوا أخاه. فزوجوا. فهم لما خرجوا بلال ومعه أخوه بقول له إيه؟ بقول له يغفر الله لك يا بلال، أما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن إحنا وقفنا مع الرسول وعملنا كذا وعملنا كذا، مش داعي تذكر إن إحنا كنا عبدين وكيف، وتترك ما عدا ذلك. فقال له ما يا أخي، ما يعني اسكت، إنما صدقت فأنكحك الصدق، يعني بسبب صدقي وافقوا على إيه؟ على الزواج منك. تخيل واحد كده جاي بصدق وتحس منه الصدق ورايح يخطب أي واحدة، والله لو كان إيه، لو أبوها ما خدوش يبقى ما يستاهلش إن ياخد واحد طيب زي كده. فالصدق من جاء، فازاي هتقول لي ان ده مقام عديته يبقى انتقل لغيره؟ ما ينفعش الكلام ده طبعا. وبقول لك اعمال القلوب كلها برضو من ضمن القواعد الجميله، ان اعمال القلوب كلها مامور بها في حق الخاصه والعامه، ما فيش تفرقه. يعني ما تقوليش ده راجل استثني من اعمال القلوب او عدى الطريق فالعارف، ما فيش فيه يعني حكايه ان هو يعني يخلص في العمل ده، وصل لدرجة حتى لو بص للإخلاص يبقى منافق. أصل بعد يقول لك إيه، الرياء بتاع العارفين أفضل من إخلاص مين؟ المريدين. كأن يعني العارف ما عادش في حق إخلاص، لا لازم إخلاص برضه. الإخلاص يشمل وعام بالنسبة للاثنين معا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الجسد قال إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأعمال القلوب الباطنة زي المحبة والإخلاص والتوكل والرضا ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة، لا يكون تركها محمودا في حال واحد وإن ارتقى مقامه. ده كلام ابن تيمية. وابن تيمية يقول لك لكن الحزن اللي هم عايشين فيه وعايشين عايزين يعيشوا المريدين فيه لم يأمر الله به. يعني أنت تحس كده لو عشت في الطريق ده يقول لك خليك عايش شايل هم الدنيا على قلبك وحزين، أخي بالك إزاي وعايش كده في حتة بعيد عن الناس ومنقطع وممكن هدومه رثة وثيابه وسخة وقاعد في جنب كده تشوف واحد قاعد في ترعة ولا قاعد، يقول لك ده راجل ولي من أولياء الله، أخبلك إزاي شايل هم الدنيا كلها على دماغه. وغير كده كمان تلاقي يعني واحد معرفة ومستشار، فبيقول والله أنا يعني لك كان في الصعيد واحد اسمه الشيخ العريان، عريان ملك إزاي بقاله كده 20-30 سنة عريان، قاعد كده عريان، أيوة قاعد عريان، أخبلك إزاي وقاعد على شط ترعة ولا. فبقول أنا يعني قالوا لازم تيجي تشوف الشيخ ده كله بركة، أخبلك إزاي بركة إيه وبتاع إيه اللي بتكلم عنه، شيء لا يدخل عقل لديه، لك ده شيء الهم وحزين علشان حيقابل ربنا سبحانه وتعالى. فما تقول لهم الحزن اللي انتوا عايشين فيه ربنا ما امرش بيه، بل نهى عن يعني ولا تهن ولا ايه ولا تحزن، لكن الاخلاص امر بيه والمحبه امر بها والصدق امر بها، لان كل اعمال خير تؤدي الخير، انما الحزن ما فيش فيه خير، هيعود عليا بايه الحزن، اخد بالك ازاي. شو بيقول ايه؟ وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير ايه للصابرين، واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تحزن علي ولا تكن في ضيق مما ينكرون. ما اصاب، شوفوا، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير، لكي لا تاسوا على ما ولا تفرحوا بما اتاك، والله لا يحب كل مختل فخور. فبقول نوت ان الحزن لا يجلب منفعه ولا يدفع مضره ولا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم لا يأتم صاحبه إن حدث، وخصوصا لما يكون يقترب بالحزن حدوث مصيبة، طالما حصلت مصيبة ولم يقع في محرم فممكن أن يحزن، زي ما ورد في حديث البخاري حديث أنس لما إبراهيم مات النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ده حزن مشروع ما فيش إشكال، بس هل أمر الله به؟ ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر بالحزن، إنما أمر بأعمال القلوب لتؤدي النتيجة زي الإخلاص والحب. صحيح القلب يحزن إنه بيتعلق بدنيا، يعني مثلا عيل صغير، طفل صغير أو طفلة، أما بتبقى في سنة أو اتنين وحصل إن هي ماتت فجأة، عربية خبطتها أو وقعت من عمارة أو كده، يعني الطفلة دي لما تيجي تشوف تقدير الحق سبحانه وتعالى بالنسبة لموتها هتلاقي خير مش شر ولا حاجة، هي صعب تعز على النفس في إيه؟ إن هي زهرة الحياة الدنيا وقطفت منك الزهرة، فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالعيل لغاية ما يبقى سنتين ثلاثة بيبقى ما شاء الله جميل وحلو، وبعد كده بيبقى رزل وقلق وما هو سهل وكثير الأسئلة وما تعرفش تخلص منه، أخبرك إزاي. فسبحان الله يعني، لكن ما حدش طبعا بيستغني عن ضناه وعن ولدي، لكن في الغالب بيبقى الولد في ابتلاء شديد على الشخص، لكن هو بيبقى فئة من أهل الجنة طالما هو من أولاد المسلمين، حتى أولاد المشركين ورد فيهم النص بأنه هم من أهل الجنة، أخبرك إزاي. فهي المسألة لما تشوف تقدير الله هتلاقي أن هذا الأمر فيه خير سيعود عليك، فلما الحزن الذي يؤدي إلى مخالفة الشرع وعدم الإيمان بالقضاء والقدر؟ وقد يقترن بالحزن ما يثاب عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن اللي هم عايشينه مثلا وعايزين يعيشوا الناس فيه، كالحزن على مصيبة في دينه فيحزن من أجل إخوانه، ده حزن محمود، وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب على ما في قلبي من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك. لكن إذا أفضى الحزن إلى ترك مأمور من الصبر أو الجهاد، أقول لك واحد منشغل في صومعته أو في خلوته ملوش في الجهاد، كان زمان أيام ابن تيمية أقول لك الشيخ شيخ الطريق أيام التتار، ابن تيمية شيخ منهم العجب، فالشيخ يقول لك الشيخ هيتطار انتوا بتتكلموا ازاي، الراجل قاعد في خلوته ده عارف من العارفين، هو لازم يروح يعني يمسك سيف ويحارب؟ ده هيحارب ويغلب التطار، خد خشبه وطلع في الهواء هو شمال ويمين خلاص اتغلب التطار خلص كده، الخشبه بتاع الشيخ دي غلبت مين؟ التطار. يقول لك راجل قاعد في الخلو ده منقطع لله عز وجل، ده عايش مش عارف ايه، ده عمره ما يكون هذا الحزن اللي عايشه أو هذه الطريقة سببا أبدا في طاعة الله تبارك وتعالى، بل لابد أن يجاهد يجاهد. ولك لا ده بيجاهد بالمعرفة، ده راجل واصل، ده ساعة ما يقول بس حينتصر ينتصر، الحكاية مفتوحة قدامه ومكشوف عنه الحجاب. هم عايزين نوصل للحالة دي. ولذلك الأعداء لما عرفوا أن التراث الصوفي ده يخرب أي أمة، أنشئت أمم ومطابع في كل مكان في العالم عشان يحقق التراث الصوفي وطلعوا للناس. وكان أول ما عملوها عملوها في لبنان، جميع المطابع الفخمة اللي كانت موجودة في لبنان أنشأها المستشرقون. عشان إيه؟ عشان يحققوا كلام ابن عربي وكلام الصوفية وانشروه في الأمة الإسلامية. وده اللي حصل بالضبط، انتشر فكر الصوفية ووقفوا مع الصوفية، وجميع المذاهب الهدامة في القديانية والأحمدية والناس دول هم اللي أنشأوهم. لأن عارفين لما توصل لدرجة يقول لك أنا أفنى عن وجود السوى، فكل الناس عندي مسلمين، وكل الناس أحبهم ويحبوني، كل الناس إخواني، ما فيش فيه ولا براء ولا فيه كفر ولا إيمان ولا شيء. الكلام ده كله كلام المبتدئين، إنما كلام العارفين المحققين هو ده يعني المطلوب. أرى بس فقرة هنا لابن تيمية بقول ربنا لم يأمر بهذا الحزن الذي يفضي إلى شيء مذموم. أما المحبة لله والتوكل والإخلاص ونحو ذلك فهذه كلها خير وخير محض، وهي حسنة ومحبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن قال إن هذه المقامات تكون للعام دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنها، فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط، وإنما يخرج عنها الكافر والإيه والمنافق. وهذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم، اللي هو درجة مين؟ المقربين المقتصدين ودرجة المقربين. فللخاصة خاصها وللعامة عامها. شوفوا معايا اخواننا بقى علو كعب بن القيم في هذه الكلمات اللي جايه. بيقول ترتيب المقامات او اعمال القلوب، خليكم معايا كده، ترتيب المشروط المتوقف على شرط. بيقول ترتيب المقامات ترتيب ايه؟ ها المشروط المتوقف على ايه؟ على شرط. هو قصده ايه؟ وطبعا جايب الكلام ده بناء على ادله القران والسنه. هو بيتكلم على ان احيانا في عمل من أعمال القلوب ما يحصلش العمل ده إلا بوجود واحد معاه ومتوقف عليه. يعني على سبيل المثال يقول لك الرضا مثلا، ما يبقاش واحد موصوب بالرضا إلا إذا كان صابر. اللي يصل إلى درجة الرضا يحتاج الأول أن يكون إيه؟ صابر على ما ابتلاه الحق سبحانه وتعالى. إنما هيبقى راضي إزاي بالمقدر وهو صابر على اللي ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى؟ فهو بيقول نوت ترتيب المشروط متوقف على شرط المصاحب له. ومثال ذلك ان الرضا متوقف على الصبر لتوقف الرضا عليه، واستحاله ثبوت الرضا بدون الايه؟ الصبر. فاذا قيل ان مقام الرضا بعد مقام الصبر لا يعني ان الرضا يفارق الصبر وينتقل الى الرضا، وانما يعني انه لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم قبله مقام الايه؟ الصبر. ولا بد من فهم هذا الترتيب في مقامات العبوديه. وإذا كان الأمر كذلك علمت أن القصد والعزم متقدم على سائر أعمال القلوب، على سائر المقامات والمنازل اللي بيتكلموا عنها. لازم يكون فيه عزم وإرادة ماشية مع الشخص على طول، فلا وجه لتأخيره. لأن هو شايف الشيخ الهروي بيأخر مقامات ينبغي أن هو إيه يقدمها لأنها لازم. فده ابن القيم مش عاجبه التقسيم. ولذلك هتيجي تبص تلاقي ايه ابن القيم بس ما قدرش يصرح كده تصريح يقول الكلام بتاعك ده ما ينفعش. خد بالك ازاي هو شيخ الاسلام؟ لا، يعني على سبيل المثال مثلا اهو بقول مثلا التوكل وسيله، لازم يكون منزله التوكل قبل منزله الانابه. قبل الانابه الى الله لازم يكون متوكل على الله تبارك وتعالى، لأنه لا يتوكل في حصولها. فالتوكل وسيلة والإنابة غاية. طب هو جابها منين؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم لك إيه أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنا. فالرسول قدم التوكل على الإنابة، فقال لك يبقى دلوقتي عشان أوصل الإنابة لازم أنا أقدم مين؟ التوكل. وبعدين يقول لك وكذلك التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به. والشيخ الهروي حط مقام التوحيد فين؟ آخر مقام. فأقول لك أهو وكذلك مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به، كما أنه أول دعوة الرسل كل الرسل، فازاي أنا أخر وأخلي في آخر مقامات؟ ده التوحيد ده لازم لكل الايه الأعمال القلوب. واستدل بحديث إنك تقدم على قوم من الكتاب فليكن، حديث معاذ، حديث ابن عباس لما قال لمعاذ إنك تقدم على قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فالرسول نص على إن أول حاجة نبدأ بها إيه؟ يبقى ما ينفعش نحطها في الآخر. ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إنك تقدم على قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، اللي هو طريق العابدين اللي بيتكلم عنهم الصوفية، بيقولوا طريق العابدين وطريق المريدين وطريق العارفين. فأول فهم لما جه يتكلم الشيخ الهروي على آخر حاجة بالنسبة للمقامات جعلها مقام إيه؟ التوحيد. والمفترض أول مقامات العبودية توحيد العبودية لله عز وجل، مقام التوحيد. ولأنه لا يصح مقام من المقامات ولا حال من الأحوال إلا بالتوحيد، فلا وجه لجعله آخر المقامات كما فعل صاحب المنازل. صاحب المنازل هو مين؟ منازل السائرين، أظن عرفته يعني إيه منازل السائرين، وصاحب المنازل يبقى المقصود بذلك منازل السائرين، وهو مفتاح دعوة الرسل وأول فرض فرضه الله على العباد، وما عدا هذا من الأقوال فخطأ. ده نص كلام ابن القيم، ولا خطأ كقول من يقول أول الفروض أو أول فرض على المسلم النظر أو القصد إلى النظر أو المعرفة أو الشك أو الشك الذي يوجب النظر، زي كلام علماء الكلام يقول لك أول واجب على المسلم إن يشك في ربنا عشان يهتدي. أول واجب على العبيد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعدين بقول تعقيبات ابن القيم بقى، أنا لخصت لكم تقريبا المجلد الأول بتاع مدرج السالكين في العصارة ده، عشان كده اصبروا عليا شوية الله يبارك فيكم، أنا بنتقل الفقرات الأساسية اللي نقدر ناخد منها تاريخ العبودية الصح، ونفهم إزاي نكلم الآخرين. والحمد لله المذكرة مكتوبة، وإن كان في بعض الأخطاء المطبعية طبعا عشان دي كتابة تمهيدية، فأنتوا تستطيعوا أن كنتوا يعني تستشفوا الأخطاء دي بسرعة. الاختلاف بين الصوفية في عدد المقامات وترتيبها، ابن القيم بيقول ان عندهم تحكم غريب في حكاية مسألة ترتيب المقامات دي، والسبب في كده ايه؟ بيرد السبب في ذلك الى اختلاف حال وسلوك كل صوفي او كل عابد، لان كل واحد مثلا عنده تجربة شخصية. كلمة تجربة شخصية يعني ايه؟ يعني قام من الليل يتعبد ويذكر الله عز وجل، فحس بإيه؟ بمذاقات إيمانية، فشايف يقول لك والله أنا شايف إن إيه الحب جه في الوقت الفلاني والخوف والرجاء كان في الوقت الفلاني، فيقدم طريق المحبة ولا طريق الخوف ولا ال- ال- ال- ال- القبض والبسط والهيبة والأنس وكلام من ده في الترتيب بتاعهم أو في المقامات بتاعتهم، الصبر والزهد والتوكل، كل واحد بيختلف عن الآخر، فكل واحد يقول طريق غير التاني، فتحصل الخلافات دي. والخلافات دي دليل على ايه؟ دليل على ان اعمال القلوب ملهاش ترتيب. وهتشوفوا ابن القيم وصل في النهايه، هنعرف الحكايه دي بعد شويه، الى كيف يبرر او يقدم العباده التي ذكرت في كتاب الله وفي سنه رسوله على اعلى ما يمكن، عندما قسم العابدين وأنفع العبادات إلى عدة أنواع هنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله عز وجل. بقول هم مختلفين فيما بينهم، فبعضهم مثلا يختلف في بعض منازل السير، يقول لك هي دي مقام ولا دي حال؟ طب الفرق بين الحال والمقام إيه؟ يقول لك المقام كسبي والأحوال وهبية. المقامات كسبية والأحوال وهبية. كسبية يعني إيه؟ يعني بالمجاهدة والصلاة والصوم والأشياء دي والأفعال في الزكاة وما شابه ذلك، دي اسمها كسبي. والوهبي زي الخوف والرجاء والحالة الإيمانية واللذة الإيمانية اللي بتحسبها، ده حاجة وهبية يعني ربنا وهبها له أو اداها له من عنده. واحد يقول لك الأحوال من نتائج المقامات والمقامات من نتائج الأعمال. واختلفوا الرضا بالله تبارك وتعالى، هل هو حال ولا مقام؟ رأيان، أهل خراسان يقول لك إيه لا ده مقام والأهل العراق من الزهاد، يقول لك لا ده حال وخلاف بينهم في ذلك. يقول لك من المقامات من يكون جامع أو ما يكون جامعا لمقامين، زي مثلا يقول لك إيه التوبة عند بعضهم تجمع مقام المحاسبة ومقام الخوف، وتقسيمات لهم تكلموا عنها بشكل موسع وأخذت مجالا كبيرا من الكتب. يعني واحد يجي يشرح مثلا في كتاب زي رسالة القشيرية، ولا كتاب التعرف لمذهب التصوف، ولا كتاب اللمع في التصوف لا بنصر السراج الطوسي، أو الحكم العطائي لمن عطائي الله السكندري. بعض أخواننا كانوا يشرحوا في قناة الناس في رمضان اللي فات، أخي بالك إزاي كل هذا مستمد من خلال كلامهم في المقامات والأحوال. مراجعهم وأصولهم اللي بيستمدوا منها أغلبها كلها مراجع صوفية. وإحنا هنحاول إن شاء الله ابتداء من المحاضرة القادمة إن إحنا ناخد اللي لنا علاقة فيه القرآن والسنة بس في توحيد العبودية لله، وكيف نؤديها كما ينبغي من خلال قال الله وقال الرسول اللي أنتوا عايزينه. بس ما ينفعش إن إحنا نبدأ بالكلام ده هو إلا من نعرض أصول هذه الكلمات من أين جاءت وكيف تكلم بها الصوفية والمخالفين، لأنهم كثر، أعداد الصوفية في العالم الإسلامي كتير. وخير دليل أهو بكرة تروح هناك يقول لك شوف البدوي يعني ما بيخافش من إنفلونزا الطيور، ده قرار الدولة منعه، ممنوع مولد عند البدوي، مش عشان ده غلط، عشان صحة الناس يعني. إنما البدوي بيقول له يعني إذا كان الله قد وكلني بحفظ الطير في السماء والسمك في البحار والوحوش في القفار، أفلا يمكنني من حفظ من جاء إلى مولدي من إنفلونزا الطيور؟ زي يعني تعمل إيه دي يعني؟ شوف البدوي بقى وصل لدرجة أنه يتحكم في حفظ الطير في السماء والسمك. تعرفين القصة بتاع دي؟ أقولها ولا نطول؟ الشيخ محمد السري واحد من المشايخ كان زمان لما يروحوا المولد كان بيبقى فيه زحمة أشد من اللي موجود دلوقتي، يعني الناس بقى عندها ثقافة شوية اتمنعوا، كان 2 مليون ده يعتبر حاجة بسيطة أيامها كان أكتر من كده. فكانوا يركبوا النيل من بولاء الطريق اللي كان يوصل لطنطا عن طريق النيل في المراكب، فالناس بقى مهتمة ورايحين للمولد وكده يعني. فالشيخ محمد السر قال لهم إيه؟ ما هذا؟ هيهات هيهات أن يكون اهتمامهم بزيارة نبيهم كاهتمامهم بالسيد البدوي، ده أنتوا بتعملوش كده وأنتوا رايحين للرسول عليه السلام. فواحد قال له اسمع يا شيخ، هو شيخ طريقة يعني، اسمع يا شيخ، شيخ البدوي ولي كبير ولي عظيم لا تعترض عليه فيمسك منه عذاب أليم، ما تعترضش. فطبعا الشيخ ما عجبوش الكلام، فراح واحد من مريديه أو من طلابه دعاه إلى الغداء فقدم له سمك، فهو بياكل انحشرت عظمة في حلق مين؟ الشيخ محمد السر. اللي قال الكلام ده الشيخ الشعراني في طبقات الشعراني في كرامات البدوي يعني. فالمهم بقى يعني الشيخ قعد سنة كاملة من سد حلق لا عارف ياكل ولا يشرب، بقول لهم بقول كده حتى تورمت رقبته وضاقت معدته ولا يهنأ له طعام ولا شراب إلا بعويل وعذاب، لغاية ما فاتت سنة. وفي نفس اليوم افتكر قال إيه اللي حصل لي بالظبط، أنا اعترضت على البدوي، احملوني إلى قبة سيد البدوي، فشلوا ودوا عند القبة. فلما وصل هناك الشيخ البدوي طلع إيده من القبر وسلم عليه، واسعة مش كده؟ داخل بقى ايه، هو داخل على الرحاب الاحمدي بيقول ايه غوث وغيث في الورى فيمينه يرتاح من راحاتها مسكينه تزدي العدو من العدو تصونه، هذا رجائي عنده وأظنه قبل الرجاء، قبل الرجاء من المقل المجهد. ذو الفقر والفاقات يسعى زائرا، ولا ظهر بحر النيل يركب سائرا، أفلا يكون لي القبول بلا مرى، لا سيما ولقد أتيت مبادرا أسعى إليه من الرحاب الأحمدي. قال الأبيات الشعرية، فالبدو مد إيده سلم عليه، قال له ترك عينا يا شيخ محمد. قال له اجتماع الرجال والنساء في المولد. قال له ماذا واقع في الطواف؟ خدوا بالكم ازاي في الطواف الرجال والنسوان مع بعض، خد بالك ازاي يشبه الطواف بقبري، طواف بقبري بالطواف ببيت الله عز وجل، واقع في الطواف. قال له اسمع يا شيخ وعزة ربي، الكلام ده كتب الشعراني، ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب وحسنت توبته، وإذا كان الله قد وكلني بحفظ الطير في السماء، دي العبارة المكتوبة لغاية النهاردة على قبر البدو، إذا كان الله قد وكلني بحفظ الطير في السماء والسمك في البحار والوحوش في القفار، أفلا يمكنني من حفظ من جاء إلى مولدي؟ سيبك من قرارات الحكومة في منع الموالد، فلنزة طيور إيه اللي تأثر في البدو اللي عنده؟ بدو أقوى من فلنزة الطيور، أقوى من أي حاجة، الرجل بيتحكم في القدر وهو المسك المقادير. هذه عقيدة الصوفية اللي عايزين ندين لله عز وجل بها، ويقول لك ما تعترضش. واحد بيتكلم من بارح هاتولنا بقى محمد حسان وابو إسحاق ومن الناس العادين السنيين العادين، ودول دول أولياء الله، تعرفوا إيه أنتوا عن أولياء الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خلينا بقى نرجع ليه أهمية هذه الدراسة. صلوا على رسول الله. محدش يعترض. مقام الشكر من قيم بيعقب عليه، يقول لك مقام الشكر جامع لكل المقامات، ما فيش واحد هيبقى شاكر الله عز وجل إلا وهو متوكل عليه، منيب إليه، يحب الله، يخبت إليه، يخشع له، يرجوه، كل هذه المقامات. ولذلك الإيمان ينقسم إلى قسمين، نصف صبر ونصف شكر، والصبر داخل في الشكر، فرجع الإيمان كل الإيمان إلى الشكر. والله عز وجل قال اعملوا آل داود إيه وقليل من عبادي الشكور، فالشكر مش مقام حيعد وخلاص، لا. ثم يقول وجميع، اسمعوا، وكل مقام من هذه المقامات في جميع أعمال القلوب، ده كلام بيقوله ابن القيم، فالسالكون بالنسبة إليه نوعان أبرار ومقربون، وكل مراتب الإيمان جميعها هكذا، يعني في مقتصد وسابق بالخيرات، في مقرب وفي سابق، غير أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرتب للمنازل، يعني بيتكلم عن المقامات، لا يخلو عن تحكم ودعوة من غير مطابقة، يعني ملاش حقيقة اللي يقول لك لا الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، ده إيه دعوة وتحكم يعني ملوش مطابقة، يعني ملوش مطابقة، يعني ملوش حقيقة، هذا طبعها إزاي؟ هذه أعمال القلوب لابد أن نلتزم فيها بعقد الإسلام. ولذلك هنا في عبارة هي هنقولها، التزام عقد الإسلام، بصلحها في المذكرة، التزام عقد الإسلام التزام بلوازمه الظاهرة والباطنة، طالما شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبقى لازم توفي بالظاهر والإيه والباطن. خليكم معايا بقى في حكاية الظاهر والباطن دي، كل الفقرات اللي هنتكلم عنها في المحاضرات اللي جاية، أما تيجي تتكلم على البني آدم أو الإنسان في إيمانه، إحنا لنا ظاهر وباطن. الباطن يتعلق بالقلب والروح، والظاهر يتعلق بالبدن في قول اللسان وعمل الإيه الجوارح، والباطن هيبقى علم القلب وقول القلب وعمل القلب. فلما تيجي تشوف التقسيمة دي هتلاقي تقسيمة رباعية، حتى التقسيمة دي هتفيدنا في قضية الإيمان والحديث عن أنواع الكفر وأركان الإيمان بشكل دقيق جدا جدا. التقسيمة الرباعية سببها إيه؟ إن الإنسان الإيمان قول وعمل، والقول والعمل يتعلق بالقلب بالداخل وبالخارج، بالظاهر وبالبطن. يبقى قول وعمل في القلب، وقول وعمل فين؟ في البدن، في الظاهر. فهيبقى علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، دول كام؟ أربعة. حتى التقسيمات الرباعية دي هتلاقيها كتير جدا في كلام السلف وكلام ابن القيم وكلام تيمين. ولما تحس بالتقسيم ده تعرف ان الراجل ماشي صح. طب ما هيقول لك طب يا شيخ دلوقتي في بعض الاشياء بنلاقي التقسيمه ثلاثيه مش رباعيه، زي يقول لك الايمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالايه؟ بالجوارح والاركان، دول كام؟ ثلاثه. لو قلت تصديق بالجنان يبقى تعرف ان كلمه التصديق ماسكه اثنين، القول والايه؟ والعمل. يعني تصديق ازاي؟ هل التصديق قول ولا عمل؟ الاثنين مع بعض، علم وعمل، علم القلب وعمل القلب، فيطلع من مجموع الاثنين تصديق القلب. فان قلت ثلاثه على هذا الاعتبار صحيح. انت خد بالك ازاي؟ لان القلب اصلا يا يقوم بالعمل يا يقوم بالعلم يا يقوم بالاثنين. فلو قلت لي بيقوم بالعلم بس وما فيش عمل مش صحيح، ولو قلت بالعمل من غير علم مش صحيح، ولو قلت بالعلم واستعداد للعمل صحيح. فهذا التصديق وهذه العقيدة وهذا الإيمان اللي داخل القلب. أما الواحد عنده عقيدة، عقيدة يعني إيه عقيدة؟ علم واستعد للعمل بناء على ما علم. أنا أقول لكم يا أخواننا الوقت شوفوا طريق تاني عشان نروح فيه مثلا للطريق العموم، لأن الطريق مقطوع فدي معلومة وإحنا قاعدين. فأنا أخبرتكم مثلا وأنتم بتصدقوني، فدلوقتي وأنتم خارجين مش هتخرجوا من نفس الطريق، فكل اللي قاعد عمل حسابه إنه هيمشي من كده فيتصل مثلا او عامل حسابه وانا هتاخر شويه لان هناخد على اللفه قبل ما يمشي. فكون عقيده في قلبي بسبب علمي واستعداد قلبي للعمل فظهر التصديق. لكن هو في الاصل التقسيمه بتبقى رباعيه على طول، القلب يقوم بدورين والبدن يقوم بدورين، القول والعمل في الظاهر والقول والعمل فين؟ في الباطن. وعلى هذه التقسيمه هتلاقي حاجات كتير. ابن القيم بيقول كان الناس زمان قبل ما يظهر جماعة التصوف كده يعني من علماء السلف، لما كانوا يتكلموا عن أعمال القلوب ما كانوش بيدوروا على حكاية المنازل والمقامات والأحوال، لا هم كانوا بيتلمسوا أعمال القلوب ويشرحوها عشان يستفيدوا من الحكمة ويبصروا الناس كيف يعبدون ربهم من خلال الدليل. بقول هممهم كانت أعلى وأشرف، هم كانوا حائمين على اقتباس الحكمة والمعرفة وطهارة القلوب وزكاة النفوس وتصحيح المعاملة، ولذلك كان كلامهم قليل فيه البركة وكلام المتأخرين كثير قليل الايه؟ البركة. وبعدين يقول لك والأولى في توحيد العبودية، الأولى بنا في توحيد العبودية أن نذكر منازل العبودية الواردة في القرآن والسنة. ده كلام مين؟ طب هو كان المقيم بيقول الكلام ده، امال ايه اللي يخليه يشرح منازل السائرين للشيخ الهروي؟ اكيد في حاجه مش كده برضه؟ تحس كده. ولكن الاولى بينا ان احنا نشرح ايه؟ منازل العبوديه الوارده في القران والسنه. كانه بيقول لك ان لو شرحت حاجه في منازل السائرين فانا هعتمد على القران والسنه وماليش ارتباط بمين؟ بتقسيمات الهروي. يعني هتكلم على التوبه فهستوفي التوبه، هتكلم عن الرضا استوفي الرضا من خلال ما ورد فين؟ في الكتاب والسنه. ولو في خطا هيعلق عليه مش هيسيبه. ولذلك ده كان الجمال في كتاب مدارج السالكين. فان كنا بنقول ان كان القيم لو ان هو قام بالعمليه كلها بعيد عن منازل السائرين كان قدم لنا كتابا جميلا في مساله ان يبقى ده ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول، لكن هي حكمة الله عز وجل في أن يبتل العباد بعضهم ببعض. ونسأل الله عز وجل أن احنا يكون في هذه الدورة لما نعمل كتاب منة الرحمن يكون احنا معتمدين فيه على القرآن والسنة بحيث يقدم بعيدا عن هذه المنازل. احنا طبعا عرفنا بها وحذرنا منها وقلنا، لأن أما أي واحد يعرف اللي قدامه بيتكلم إزاي وفاهم الطرق دي بتاع المريد والعارف والعابد ده شيء تاني بيفرق كتير. يعني نشير إلى معرفة حدودها ومراتبها اللي هي منازل العبودية، إذ معرفة ذلك من تمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله تعالى من لم يعرفها بالجهل والنفاق. اللي مش عايز يعرف هذه الأعمال وصفه بالجهل والإيه والنفاق. الدليل إيه؟ الأعراب أشد كفرا ونفاق وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فالحدود المتعلقة بالكتاب والسنة التي أمر الله بها شأن الموحدين العابدين الراغبين في توحيد العبادة لله، في الإيمان الحق، في الإسلام الحق، لا بد أن يعرف هذه الأحكام. وإحنا نحاول نفصل هذه الأحكام، أحكام العبودية، بشكل جديد. يعني الأيام القادمة إن شاء الله عز وجل عايزين نعرف أحكام العبودية الواجبة على الإنسان والمتعلقة بالقلب بس، في درجة مين؟ المقتصدين، وبعدين في درجة السابقين، وأحكام العبودية المتعلقة باللسان ونشرحها في درجة المقتصدين ودرجة مين؟ السابقين، وكذلك أعمال الجوارح فيما يتعلق بدرجة المقتصدين ودرجة مين؟ السابقين. ثم نتعرض إلى شعب الإيمان أيضا، ثم نتعرض بعد ذلك إلى قضايا الشرك المتعلقة بالقلب، الكبائر المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح، لغاية ما نحصيها بحيث يبقى طالب العلم عنده الحصيلة وكل العمل مكتمل بالشكل اللائق، لما يجي يشرح بعد كده يبقى هو عارف بيتكلم إزاي وفاهم كيف يوحد الله عز وجل وكيف يعبده. ولذلك نتمنى منكم إن شاء الله عز وجل المتابعة حتى تستكمل. يقول في فبمعرفة حدود العبودية دراية، دراية يعني علم ودراسة، والقيام بها إيه؟ رعاية، مش بس يدرسها، يعمل بها ويطبقها، ودي الزبدة. يستكمل العبد الإيمان ويكون من أهل إياك نعبد وإياك نستعين. إيه رأيكم يا أخوانا في كلام ابن القيم في هذه الليلة؟ لعل يعني كلام جميل، وتشعر أنت قاعد مع واحد يعني حاسس كده بروحانيات عالية وكلام نقي، وبيطهر أي خطأ يحاول يظبط ويقول لك لا الغلط في كذا والصح في كذا. هذه نعمة يعني. واتكلم فيها على كلام طيب في شرح سورة العصر، إن كمال الإنسان هو بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، وبتكميله لغيره في هذين الأمرين. يعني مش بس يلتزم بالعلم النافع والعمل الصالح، لا، ينقل ذلك إلى الإيه؟ الآخرين وإلى إخوانه، ويدعو الله عز وجل لهم ويأخذ بأيديهم في التعليم والعمل أيضا وحثهم عليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، في حاجة جميلة برضو أتكلم عنها ابن القيم، وهو الفرق بين النعمة المطلقة ومطلق النعمة. في عندنا مصطلحين استخدمه ابن القيم، مطلق النعمة والنعمة الإيه؟ المطلقة. زي بعض ولا في فرق؟ لا، في فرق. بيقول لك النعمة من جنس الإحسان، بل هي الإحسان، النعمة نفسها إحسان إلى العباد، والرب تعالى إحسانه إلى المؤمن فقط ولا إلى البر والفاجر والمؤمن والكافر؟ الكل كده. فدي سموها مطلق النعمة، مطلق النعمة بتوصل للكل، إنما النعمة المطلقة فما تجيش للمؤمن بس. الإحسان المطلق والإيمان المطلق هي النعمة المطلقة للذين اتقوا والذين هم محسنون. فمطلق النعمة تعود على مين؟ على المؤمن والكافر، فكل الخلق في نعمه. فقال تعالى عن مطلق النعمة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. طب ونعمة ربنا هنا مش عامة في الكل؟ زي ما قال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. اللي بيستوي على ظهر الدابة مسلم بس ولا مسلم وكافر؟ ودي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، فدي اسمها ايه؟ مطلق النعمة لكل. إنما النعمة المطلقة بقى الكاملة المكملة إذا أنعم الله على عبد بإيه؟ بالإيمان. زي ما قال كده، النعمة بقى الموجبة للفلاح الدائم، النعمة المطلقة اللي تخليك خالد مخلد في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعل كل الحاضرين والمستمعين في هذه الليلة من أهل الجنة، اللهم أمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، فسمها نعمة، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ده بالنسبة لأهل الإيمان، لما يدهم النعمة المطلقة ويبقون أهل الإيمان فيفرقون ويتفرقوا فيما بينهم تزول الأمة على طول، وده اللي حصل في أغلب الدول. زي الحضارة اندثرت في الأندلس والدولة العباسية والدولة الأموية، ربنا سبحانه وتعالى يدهم نعمة العزة ونعمة الإسلام بسبب جهادهم في سبيل الله، وبعد كده يختلفوا فيما بينهم فتضيع هذه النعمة. قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. النعمة دي مطلق النعمة ولا النعمة المطلقة؟ النعمة المطلقة، لأن العبد هنا في الجنة، فيش بعد كده نعمة بقى. اللهم اجعلنا منهم. ابن القيم بدأ يتكلم بقى على منازل إياك نعبد وإياك نستعين بأسلوب الحكماء اللي بيعتمدوا على كلام رب العالمين، وبدأ يقول درر. كلام جميل، أنا كتبت لكم صراحة. نحن دلوقتي في صفحة كام؟ 24، لسه 18 صفحة، بس أنا هحاول أختصر بسرعة على أساس إيه ما طولش عليكم. يعني أنا حاسس المحاضرة لما بتقعد طولة شوية أخواننا متقلقين أو متضايقين يعني، لكن أنا شايف الوجوه مستبشرة وجميلة وحلوة، فيعني هيعذرونا إن شاء الله عز وجل. ربنا قرن العبادة بالاستعانة، بس شيء عجيب شوية في قول إياك نعبد وإياك نستعين، إن العبادة مقدمة على الإيه؟ ليه؟ العلة في تقديم العبادة في إياك نعبد على الإيه؟ على الاستعانة. فابن القيم عمل له وجوه كتير قوي، أنا اختصرت منها 5 6 وجوه كده. شوفوا كده بيقول إيه ابن القيم في الكلام الجميل ده. بيقول العبادة مقدمة على الاستعانة لأن هذا من باب تقديم الغايات على الوسائل. والعبادة غاية، ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، وعشان الواحد يوصل للعبادة التامة لازم يستعين بمين؟ بالله عز وجل. فالاستعانة وسيلة ولا غاية؟ طب والغاية العبادة، يبقى قدم العبادة على الإيه؟ على الاستعانة. كلام مظبوط، العبادة هي الغاية التي خلق العباد من أجلها، والاستعانة وسيلة إلى تحصيله، فقدم العبادة على الاستعانة. شوف الفهم، بقول لك العبادة متعلقة في إياك نعبد بالألوهية واسم الله عز وجل. خلي بالكم، الله المألوه، والمألوه معناه المعبود بحق، المألوه والمعبود بحق. والاستعانة في إياك نستعين متعلقة بربوبيته واسمه الرب، لأن أنا بستعين، خليكم ويا كده، بستعين بمن يقدر على أن يعطيه. فوصف القدرة وإمكانية العطاء هو وصف الربوبية، يخلق ويدبر. فدلوقتي اسم الرب في سورة الفتح لما تيجي تشوف كده هتلاقيه جاي بعد اسم الله، مش كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فاسم الله ذكر أولا، مالك يوم الدين، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. فالرب جاي بعد اسم الإله، فما تعلق باسم الله اللي هي العباد، وما تعلق باسم الرب اللي هي ايه؟ الاستعانة. والله قدم الألوهية على ايه؟ على الربوبية. وجه جميل. ولك العبادة في قول العبد إياك نعبد قسم الرب. قسم الرب يعني حق ربنا سبحانه وتعالى على العبد. وإياك نستعين قسم العبد. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إيه؟ نصفين، ولعبدي ما سأل. فكلمة نصفين يعني النصف الخاص بالعبادة هيبقى حق ربنا عليك. والنص الثاني ما تطلبه من رب العالمين جزاء لإيه؟ لحقك أنت. فاهمين الحكاية دي؟ فهنا إياك نعبد قسم مين؟ ربنا سبحانه وتعالى حق، وإياك نستعين قسم مين؟ العبد. فيبقى التقديم هنا لقسم العبد ولا قسم الرب؟ هذه العلة في إياك نعبد ثم بعدها إيه؟ إياك نستعين. وكلام جميل. والحديث أنا ذكرت لكم الحديث، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. خلي بالك بيقول لك العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس، بدون ما تنعكس. يقول لك العبادة تتضمن الاستعانة، لكن الاستعانة ما تتضمنش العبادة. فكل عابد لله عبودية تامة مستعين به ولا ينعكس، لأن أصحاب الأغراض والشهوات قد يستعين بالله ولا يعبده. يعني تلاقي الشخص بيعصي يقول لك لما ربنا يعيننا إن شاء الله عز وجل، مش كده؟ العملية دي بس تتم يبقى تاجر مخدرات ولا حاجة وربنا يوفق إن شاء الله عز وجل، ربنا يعين. ها؟ هيسرق يقول لك لما ربنا بس يوفقنا في الحكاية العملية دي خلاص، وهي معصية لله عز وجل. فيستعين بالله حتى على إيه؟ على معصية، وده إضلال. حتى ابن القيم يتكلم عنها كلام جميل إذا اتسع الوقت عسو. فهنا في عبادة وفي إيه؟ استعانة. فالعابد إذا عبد ربه فهو هيستعين بالله، بس استعان على الطاعة، إنما التاني استعان على الإيه؟ المعصية. فالعابد مستعين، لكن المستعين ليس بإيه؟ بعبد. ولذلك قدم العبادة على الإيه؟ الاستعانة. العبادة حقه الذي أوجبه عليك، والاستعانة طلب العون على العبادة. كلام جميل صراحة، أنا مش هقرأه كله طبعا، لكن أنا هقرأ لكم بس النقطة دي اللي يفهمها. وأكيد اللي درس مؤمنة القدير لازم يفهموه، وإن ما فهموش هبقى أزعل منه. بقول من ضمن العلل اللي ذكرها ابن القيم في تقديم إياك نعبد لا إياك نستعين، والإياك نعبد هو حق الله، وهو متعلق بمحبته ورضاه، وإياك نستعين طلب فعله، وهو متعلق بمشيئته، وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته. فإن الكون كله متعلق بمشيئته، والملائكة والشياطين والمؤمنون والكفار والطاعة والطاعات والمعاصي كلها متعلقة بمشيئته. أما المتعلق بمحبته فطاعاتهم وإيمانهم. فالكفار أهل مشيئة والمؤمنون أهل محبة، ولهذا لا يستقر في النار شيء لله أبدا، وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته. فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم إياك نعبد على إياك نستعين. فهمتوا حاجة؟ أقول إياك نستعين طلب لفعل الله، وفعل الله لا يكون إلا إيه؟ بمشيئة. والمشيئة عامة في الكافرين والمؤمنين، مش كده؟ لكن إياك نعبد متعلقة بالمشيئة ولا بالمحبة؟ لأن أنت هنا في إرادة شرعية، فالإرادة الكونية عامة في الناس، لكن الإرادة الشرعية خاصة في مين؟ في المؤمنين. فالإرادة الشرعية معناها المحبة، والإرادة الكونية معناها إيه؟ المشيئة. كويس أو كده؟ يعني ده في ناس بيتابعونه، يعني الحمد لله في بركة يعني. بقول لك ازاي؟ فهنا بقول لك إياك نعبد حق الله وهو متعلق بمحبته ورضاه، وإياك نستعين طلب فعله وهو متعلق بمشيئته. هيبقى الأفضل إيه؟ إنك تقدم العبادة على الإيه؟ على الاستعانة. أنتوا فاهمينها ولا أعيدها تاني؟ ها؟ فالمشيئة طالما في محبة المشيئة وقع في الاثنين، لكن هنا لأن المحبة مخصصة لاتباع الشريعة وأحكام العبودية، وهي أفضل ممن تعلقوا مشيئة الله حتى ولو حدث منهم العصيان. فالمشيئة عامة والمحبة إيه؟ خاصة. فده من تقديم الخاص على الله. فعشان كده بس أنا العبارة اللي قالها نفسها، فهم العبارة هي المعضلة. ما كانش واحد فاهم الفرق بين المشيئة والمحبة والمشيئة والإرادة والإرادة والمحبة، مش ممكن هيفهم كلام القيم. ايه الفرق بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة كونية والإرادة ايه؟ كونية وشرعية. طب ايه الفرق بين المحبة والإرادة؟ المحبة شرعية والإرادة كونية وشرعية. الإرادة كونية وشرعية، يعني تأتي على المعنى الكوني تبقى بمعنى المشيئة، أو على المعنى الشرعي فتبقى بمعنى المحبة. فمشيئة الله عامة في الخلائق، لكن محبته خاصة بالمؤمنين فقط. هو ده الكلام زي ما يكون طلاسم. أنا حاولت يعني أبسط في الصياغة، يعني مش كل الصياغة اللي جاية هو نص كلام ابن القيم. ولذلك هتلاقي دايما في أغلب المؤلفات في منة القدير وفي كتاب أصول العقيدة حتى في منة الرحمن هتلاقي المرجع وتحت منه بتصرف. بتصرف دي معناها إيه؟ معنى تصرف يعني عبارة ابن القيم، بس أنا صيغها بأسلوب مبسط أقدر أوصله للإيه؟ للناس اللي عايشين معانا، لأن كلام ابن القيم عايز مستوى عالي جدا جدا. فبحاول أنا كدوري إن أنا أبسط العبارة. وفي حاجة نسيت أقول لكم عليها امبارح، أحضرت لكم إيه؟ ملف خاص بكيفية عمل البحث، كتاب في البحث والمصادر، حوالي يطلع حوالي 120 صفحة تقريبا اختصرته من الكتاب لأحد الإخوة الباحثين. إزاي الطالب يعمل بحث، إزاي يجمع المادة العلمية، إزاي يصيغ العبارة. فده مهم ولازم كل الطلبة اللي معانا في دورة الدورات العلمية أصول العقيدة ومتر القدير ومتر الرحمن في الطالبين لازم يدرسوا الكتاب ده، عشان لما نقول لهم يعملوا بحث يعرف يعملوا معايا يا أخوانا. فربنا يسر أن أصوره أو حنرفع على الموقع اللي عايز ينزله إن شاء الله عز وجل. أنت حضرت الدورة اللي فاتت عشان كده فلك إزاي؟ معلش اسمعها بقى مفصلة فيما سبق، فلو احنا اتكلمنا فيها هتاخد وقت كتير. لكن هي بنقول لك المشيئة كونية، الإرادة كونية وشرعية. هي انت عايز تعرف يعني ايه كونية ويعني ايه شرعية؟ على فكرة الحلقة بتاع قيادة الناس اللي هي يوم السبت القادم هيبقى ده موضوعه ان شاء الله عز وجل. المشيئة، الفرق بين المشيئة والإرادة والمحبة، تعرف بقى تتابعها ساعتها ان شاء الله عز وجل. ميعادهم بيبقى بعد العشاء مباشرة حوالي 7 إلى 5 7 إلى 10، لكن هم بعد الحلقة اللي جاية أو اللي بعدها هيبقى الساعة 10 بالليل عشان المشايخ يتفرجوا براحتهم. فربنا ييسر إن شاء الله زبط. طيب نكمل. تعال بقى هنا إيه عشان الوقت. إنما أنتوا رأيكم شوفوا كلام القيم درر جواهر والله، وكلام مبني على إيه؟ فهم الأصول المتعلقة اللي موجودة داخل كتاب السنة، لأن الأصول دي موجودة داخل الآيات، بحيث اللي جمع الآيات مع بعض تطلع له في الفرق بين المشيئة والإرادة والمحبة، والإرادة كونية وشرعية، والمشيئة كونية فقط والمحبة شرعية فقط. إزاي إن الكلام ده يكون في ذهن المتكلم لما يجي يتحدث يبقى عنده الخلفية دي كويسة. بيقول بقى الناس في العبادة والاستعانة 4 أقسام. شوفوا الرباعيات اللي جاية دي، طالما في إياك نعبد وإياك إيه نستعين. فلما تيجي تحسبها كده هتلاقي إياك نعبد وإياك نستعين دول 2. فلو جينا نعمل معادلة بسيطة كده، لو واحد كان فعلا من أهل إياك نعبد أو إياك نستعين يبقى ده نوع، ما هوش من أهل إياك نعبد ولا إياك نستعين يبقى ده نوع، لو من أهل إياك نعبد ومش من أهل إياك نستعين يبقى ده نوع، ولو واحد مش من أهل إياك نعبد لكن من أهل إيه إياك نستعين كام؟ 4. الأربعة موجودين عندك. ناخد فكرة بسيطة، القسم الأول هو أجلها وأفضلها، هم أهل العبادة والاستعانة بالله، فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم القيام بها. ولهذا كان من أفضل ما يسأل العبد ربه أن يعينه على مرضاته. وده اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، يا معاذ والله إني لأحبه عليه الصلاة والسلام، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة ها؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعاء نبوي جميل جدا، وإحنا بنقول أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بس شوف يعني أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني هو عبد وصل فحقق إياك نعبد، فما ينساش أن العبادة بتاعته الفضل فيها يرجع لمين، وإن يستعين بالله يستمر عليه. العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب، فاكرين لما قلنا في منة القدير على أنواع، منها الطاعة، فالطاعة تمت بقضاء الله وقدره وموافقة العبد لشرعه، وينسب الفضل فيها لمن؟ لله عز وجل. فلا بد أن يستعين بالله عز وجل. الدعاء جاي في مكانه، فهذا من أهل إياك نعبد وإياك إيه حتى ابن القيم يقول أنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب. لما الواحد يعني ربنا يسعفه بهذا المطلوب ويعينه على طاعته، ما فيش موهبة أحسن من كده إن ربنا يوهبك هذه. وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، إياك نعبد وإياك إيه نستعين، وعلى دفع ما يضده. القسم الثاني بقى هم المعرضون عن عبادته وعن الاستعانة به، فلا عبادة ولا استعانة، بل إن سأله أحدهم أو استعان به فاستعان به على حظوظ نفسه وشهواته لا على مرضات ربي وحقوق. ورب خلي لي فلان وخلي لي فلان وخلي لي فلان، وهو على القائم على المعصية هو عيال، أخي بالك إزاي؟ لا من أهل إياك نعبد ولا من أهل إياك، وما بستعنش حتى بالله عز وجل. ده معلش ما يجيش معنا المثل دي، هو بيتكلم على مين؟ فإنه سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، يسأل أولياءه وأعداءه، ويمد هؤلاء ويمد هؤلاء، وأبغض خلقه عدو إبليس. ولما سأل ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إياه، بس إن ربنا يديه هذه الحاجة ليس معناه إن ربنا سبحانه وتعالى وفقه إلى طاعة، وإنما ابتلاه. ولذلك يا إخواني ابن القيم كتب كلام جميل، أنا لو قعدت أقرأ فيه هطول، لكن يقول وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره، وليعلم أن إجابة الله لسائلي ليست لكرامة السائل عليه. فممكن يطلب من الله عز وجل العون على معصيته، وده بتحصل، والله عز وجل يلبي لعبده حاجته ابتلاء له فيقضيها له، وفيها هلاكه وفيها شقوته، وده كتير. ويكون منعه منها لكرامتي عليه، يعني ممكن واحد يكون بيطلب من ربنا حاجة وربنا منعها إياه ما ادهلوش، فالعبد يفكر إن ربنا سبحانه وتعالى لا يحبه أو إن ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليه، وإنما منعه صيانة له وحفظا لا بخلا، وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته. ولذلك يقول لك إيه، ممكن واحد يكون على الشريعة ماشي بس يسأل ربنا سؤال وما يجلوش، فالعبد تيجي تبص تلاقي في نفسه اعتراض على قضاء الله وقدره، وهو يقول لك أنا مش معترض ولا حاجة، بس هو بيقول لك لو أنت كشفت اللي في سري لرأى هناك معاتبة القدر واتهان، وإنه ينبغي أن يكون كذا، وكان ممكن ربنا يعمل لي كذا وربنا ما عمليش كذا ليه. الكلام ده مش هو لا يطلع يخرج على اللسان، لكن قاعد بيكلم ايه نفسه على معاتبة القدر، يتهم نفسه، وما حيلتي والأمر ليس إيدي. ولذلك العبارة دي تحفظوها بقى، العاقل خصم نفسه والجاهل خصم أقدار ربه. العاقل بيخصم مين؟ ويلوم نفسه يستغفر ربه، لكن الجاهل بيخصم مين؟ أقدر الله. لا لا ربنا ما عملش كده ليه وما عملش كده ليه، ولو كان عمل كده كان أحسن، فكأنه إيه عايز يحسب ربنا سبحانه وتعالى. لكن العاقل بيحسب مين؟ نفسه. فالعاقل يخاصم إيه نفسه، والجاهل يخاصم أقدار ربه. فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئا معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنك. يعني انت بتفترض ان لو كان ربنا ادالك كذا وعمل لك كذا كان زمان انت حالي بقى كذا وكذا وكذا، دي حاجه مغيبه وانت افترضت فرض سيء. لكن انت تعمل ايه؟ تقول اللهم اني استخيرك بايه؟ بعلمك، واستقدرك بقدرتك، فترد الامر لله، فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر. اما تعمل كده يبقى انت خيرت ربنا وتركت الامر له، فوضت واستخرت، وخذ بالاسباب وما تخالفش الشرع، وسيأتيك ما أكثر مما تشتهي نفسك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. القسم الثالث بقى اللي له نوع عبادة وملوش استعانة، له عبادة وملوش إيه، زي مين؟ قول زي القدرية المعتزل اللي بيقولوا لا ربنا سبحانه وتعالى قدر كل شيء وخلاص وما عادش يقدر حاجة بعد كده، فأخرجوا أفعال العباد عن مقدور الله وقالوا هي أسبابه بس. تعبد تدخل الجنة، ما تعبدش تدخل النار. طب وقدر رب العزة والجلال؟ قالوا لا، ربنا ما يقدرش على العاصي، العاصي هو اللي بيخلق فعله. فده لهم عبادة ما لهمش إيه؟ استعانة. النوع الرابع، ها؟ لا الرابع، احنا قلنا بقى الثلاثة الوقت، ما احنا قلنا اللي بيعبد وبيستعين، وعكسه اللي لا بيعبد ولا إيه؟ بيستعين. الثالث إن هو بيعبد ولا يستعين. الرابع بقى اللي بيستعين ولا يعبد. من شهد تفرد الله بالنفع والضرر وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولم يضر مع ما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه وطلبها منه. لأن القيم عايز يقول إيه؟ بقول إن الجماعة دول هم مين؟ خلي بالكم، وده القصد إن يجيب التقسيمة دي. بيقول هؤلاء يستدلون بالمشيئة على رضاه ومحبته، ومجموعة من الأولياء المقربين يظنون أن ولايته أن يصل إلى درجة يشهد فيها رب العالمين في سائر العالم، فيحب الكل ويرضى عن الكل ولا يميز بين حق وإيه وباطل. ابن القيم يقول فهو من أجهل الجاهلين وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينه والتمييز بين ما يحبه ويرضاه ويقره ويسخطه. دول بيقول من أهل الاستعانة بس مش أهل العبادة، اللي هو يقول لك العبد يعبد يعبد لغاية ما يوصل لدرجة العارف، ولو وصل إلى درجة العارف سقطت عنه العبودية بقى، خلاص يعمل المحرمات زي ما هو عايز. ليه؟ لأن خلاص ما عادش شايف غير ربنا سبحانه وتعالى، فالأمور ما عادتش بإيده. يزني يقول لك بقدر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عمل فيها كده، أخي بالك إزاي؟ وكتير من العارفين استحلوا الأعراض وقتلوا النفس وفعلوا الأفعال تحت مسمى إن ده ما تلوموش. ما كل من واحتج بقى إن الخضر وصل للدرجة دي في إنه قتل الغلام وعمل كده لأن كان بيتصرف بمشيئة الله عز وجل، والخضر ما كانش كده أبدا ولا ده كان وضعه. يقول لك ما تعترضش حتى لو شفت الشيخ بيعمل المنكر. وطبعا في الحكايات دي قصص وحكايات ملهاش أول ولا آخر، حكايات كتير الواحد لو حب إن يذكر منها أمثلة ملهاش أول ولا آخر. الشيخ ممكن يعمل منكر الدنيا ويطلع على منبر عريان، زي ما كلموا على الشيخ العريان برضو واحد تاني يعني مش دايما اللي بيحكم، يقول لك الشيخ العريان خطب الجمعة النهاردة وقال كلام عظيم جدا، فالناس هجمت عليه علشان إيه المنكر اللي بتعمله ده، وتشوفوا الناس الجهلة بينكروا على الشيخ. تعرفوش ان الشيخ دي خطب الجمعة دي النهاردة في 20 مسجد في نفس الوقت، خلي بالك عريان وطلع في المنبر ده وبيخطب في البلد، وفي البلد اللي جنبنا هو نفسه برضه بيخطب للناس التانية، هو نفسه بيخطب 20 شيخ 20 نسخة في 20 مسجد في وقت واحد. فقالوا دي كرامة من كراماته، واتكتبت في جامع كرامات الأولياء وكرامات الواحد، والله الواحد يعني يستحي ان يتكلم فيه. اما تقراها ايه ده؟ مش ممكن يكون ده ابدا وصف واحد شيخ. لكن جامع كرامات الاولياء النبهاني اناس يفعلون المنكر، وعين المنكر تحت مسمى ده عارف بالله ما تعترضش عليه، ما فيش شرع يميز بين حق وباطل، وده من اجل الناس. لا يكون العبد متحققا بتوحيد العبوديه الا باصلين عظيمين اللي هو الاخلاص والايه؟ والمتابعة. بس خلي بالكم بقى ان يعني القيم هو بيتكلم في علاقة الإخلاص بالمتابعة، قال ايه هنا كله؟ قال انا حاسه كده من المجلد الاول من القيم في مدارج السالكين ان ماسك هؤلاء قاعد بيغسلهم بيجيبهم شمال ويمين عشان يبين العور اللي فيهم، بس باسلوب راقي. فيقول لك ان العبادة لا تكون الا بإخلاص ومتابعة، دي عارفينها. لكن لما يقول لك ايه تقسيم الناس اللي هم بيتكلم على أهل الإخلاص والمتابعة بحسب هذين الأصلين ينقسم إلى 4 أقسام. أهل الإخلاص المعبود والمتابعة وهم أهل إياك نعبد وإياك نستعين اللي هم على أتباع السلف الصالح، إخلاص مع إيه؟ متابعة، ووصفهم موجود. طيب الثاني يقول لك لا عنده إخلاص ولا عنده إيه؟ متابعة، زي اللي هم ممكن يكون ماسك في الأمر ومهيمن على منصب ديني ولا عنده إخلاص ولا عنده إيه متابعة، وده كتير. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم إيه بمفازة من العذاب. أنا كاتب لكم أوصفهم اختصرا من كلام القائل. الضرب التالي: من هو مخلص في أعماله لكنه على غير المتابعة، كالجهال العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر وكل من عبد الله بغير أمرهم. ده نوع اتكلم عنه، اللي هم يعني يظن أن سماع المكاء والتصدية اللي بيحصل عند البدوي وعند غيره والرأس وكلام من ده، يقول لك ده يقرب إلى الله عز وجل. أخبرك إزاي؟ فده عنده إخلاص لكن ما عندهش إيه متابعة. وإن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة، وإن مواصلة صوم الليل والنهار قربة، هذا عنده إخلاص لكن ما عندهش متابعة. الصنف الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكن لغير الله، زي طاعة المرائين والرجل بيقاتل حمية ويقاتل شجاعة. تقسيمات ابن القيم جميلة جدا. خلاص قربنا اهو، ما عادش النقطة الأخيرة اللي عايزين نتكلم عنها إن شاء الله، لسه ما كملنا ساعتين. أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها أربع طرق. الرباعيات دي تحجلنا كتير. أربع طرق ليه؟ هو ابن القيم متعمد أن يتكلم في الحتة دي. هو بيشرح منازل السائرين وعايش في وسط صوفي، وأيام ابن القيم كانت طرق الصوفية على أشدها، الأحمدية والرفاعية والبدوي والناس دي كلها، كانت الطرق دي فعلا تعتبر زي جبال في الأمة الإسلامية، وظلت على هذا الحال إلى زوال الخلافة العثمانية. والله أنا لا أرى، أقول لكم صدق، ما حل بالأمة الإسلامية من انتكاسة في الواقع الأليم اللي عايشين فيه إلا بسبب الصوفية والطرق الصوفية اللي ضيعت الأمة الإسلامية وضيعت معالم الإسلام. أنت لما تروح في وسط طريقة ما تحسش أن أنت كده يعني تقول بقال الله قال الرسول، أنت على ملة أخرى ولا على نظام تاني ما تعرفش. وطبعا هم شو الكلام ده أنهم على ملة أخرى عن كفار؟ لا، ده أغلبهم أهل جهال. لكن أنا بتكلم على إيه، الوضع ده كان قائم بشكل عجيب جدا فدلوقتي ومهيمن، واللي يلغر كده ربما يسجن أو يقتل. ده كان موجود، ما كانش حد فيه يعرف يتكلم بسهولة. فكان من القيم لما يجي يتكلم في شرح كتابه يحاول يبين الأوجه بطرق عجيبة وشتى بحيث يبين الحق في النهاية. فبقول إيه، أنفع العبادة وأحقها بالإيثار والتخصيص في مقام إياك نعبد، تنوع الناس، تنوع الناس فيها وانقسموا إلى أربعة أصناف. فناس شافوا، خلي بالك، أنفع العباد وأفضل العباد، قالوا اللي فيها مشقة على النفس دي أفضل حاجة، اللي فيها إيه مشقة على النفس وأصعب شيء على النفس، لأن أبعد الأشياء عن هواها أن تشق عليها. وقال هو ده حقيقة التعبد، إنك تعذب نفسك كويس. وقال الأجر على قدر المشقة، يبقى الواحد لو بالغ في المشقة وفي التعبد والتنسك وتعب نفسه خالص يبقى ده إيه أفضل حاجة. وروا حديثا لا أصل له، قالوا أفضل الأعمال أحمرها، يعني اللي وش يحمر في الإيه في العبادة والطاعة، أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس، وقالوا إنما تستقيم النفوس بذلك، اصطبعها الكسل والمهان. فهنا بقى ظهرت حاجات غريبة، بقى بدأوا يتكلموا عن زي واحد مثلا يقعد 40 سنة من غير ما يأكل ولا يشرب، تبدي تتفهم إزاي دي؟ لك لا سيدي العارف بالله يعني، أو يحطوه في حتة كده مزنوقة خلوة ويحدفوا له قورة من العجين حوالي مثلا سنتي، يقعد ياكل فيها لمدة 20 سنة. لا، سجن نفسه ليه وعمل في نفسه العمل دي؟ لك لا، ده وصل بها الروحانيات عليه، وفي من الأحوال الجماعة دول كتير. فابن القيم بيقول ده طائفة من الناس يرون إن أفضل العبادة في هذا الفعل. الصنف الثاني، بس خلي بالك الصنف الثاني ده هيطول فيه شوية، قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان وطرح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو فيها. قالوا حنزهد بس ما نشقش على ايه؟ على انفسنا. وبعدين الناس دول انقسموا لقسمين، اللي هم بيقول لك يعني حنزهد لكن حاجة بسيطة يعني مش قوي زي الجماعة اللي بيشق على انفسهم دول. فابن القيم بيقول هم قسمان، عوامهم ظنوا ان هذا غاية في حد ذاته فشمروا اليه وعملوا عليه ودعوا الناس اليه وقالوا هو افضل من درجة العلم والعبادة. قالوا الزهد في الدنيا غاية وغاية لكل عبادة ورأس كل عبادة. طب والخواص؟ قالوا لا، ده مقصود لغيره، احنا بنزهد عشان نصل للطريق اللي بعد كده، طريق المريدين وبعد كده طريق العارفين. طيب الجماعة دول اللي هم الخواص من الزاهدين، هو قصده طبعا عامة الصوفية بس مش عايز ايه يصرح، هو بيتكلم عن الناس اللي هم بتوع مصر. قالوا هؤلاء قسمان، عارفون ومنحرفون. طالما اتكلم عن العارف يبقى اتكلم عنه هو الدرجه الثالثه، يبقى قصده او قاعد بيغمز في الصوفيه بس ما بقولش دول ولا جاب سيرته. العارفون هم المتبعون منهم، اذا جاء الامر والنهي بادروا اليه ولو فرقهم واذهب جمعيتهم. فاهمين المصطلح ده؟ فرقهم يعني هم يقول لك احنا مجموعين على الحق. عارف بقى، انتوا عارفين العارف ما هو شايف حاجة غير ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى. فهو مجموع على مين؟ على الحق. فلما يجي الامر الالهي، الامر الشرعي بالصلاة، فعشان يصلي لازم ايه؟ يحصل فرق، فيرجع من جمعيته الى فرقه، يصلي ويرجع تاني. اخي بالك ازاي؟ زي اللي واحد يقول لك انا مجموع على طول وبقى اصلي مانيش عارف. طب انا مش هعرف عدد الركعات، فاعرفها ازاي؟ يبقى اجر واحد يقعد جنبي، فاول ما صلي ركعه يقول لي ايه؟ واحد. يصلي الثاني يقول لي اثنين، عشان دي مفرق انما انا ايه؟ مجموع. طبعا ده ابن القيم بيتكلم عنهم يعني. والمنحرفون منهم يقولون المقصود من العباده جمعيه القلب على الله، فطالما انا مجموع يبقى لازم انزل ليه عشان افرق ثاني؟ فخلينا بعيد عن الشرع وخلاص، احنا مجموعين مجموعين جاهزين. بالك ازاي؟ حتى ابن القيم بيقول ايه؟ يقول قائلهم يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ القلب كل أوقاته إيه؟ ورد وذكر، هو مجموع على ربنا أصلا مش محتاج الذكر ده. بس بيتكلم عن دول منحرفين ولا عارفين؟ من المنحرفين. قال المنحرفين دول برضو قسمين، خلي بالك، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، يعني لا بصلي ولا بصوم ولا أي حاجة، لك مجموع. تعرفين البدوي؟ يقول لك سيدي العارف بالله يعني قعد 13 سنة على السطح، بيعمل ايه على السطح دي؟ ما نزلش يصلي مع الناس، ولما نزل كي يصلي مع الناس بال عليهم، واللي يناله بعض البول يقول لك كرماتك يا سيدنا الشيخ، مبسوط اللي البول وقع عليه. اخي بالك ازاي؟ خلاص اتفضل. احنا بنقول الكلام ده في البدوي والله اعلم بحاله، ممكن يكون ولي من اولياء الله. أخي بالك ازاي؟ بس السيرة بتاعته اللي وصلت لنا ان فضل قاعد على الايه؟ على السطح 13 سنة، يصرخ بالليل ويهيص وبتاعه، لكن لا جمع ولا جماعات ولا ينزل يصلي مع الناس، وحاطط على وجهه اللسان. طريقة سطحية عشان يقعد على السطح على طول، أخي بالك ازاي؟ وكان يقول لك ايه ده القب؟ لو كشف وشه وشاف واحد معناه الموت على طول، نظرة من القطب تعني الموت. ليه نظرة من القطب تعني الموت؟ لأنه وصل إلى درجة فيها حلول واتحاد. وموسى لما وصل للجبل قال رب أرني أنظر إليك، قال إيه؟ عشان كده مغطي وشه. فلو كشفه لا أحرقت سبحات وجهي من انتهى إليه بصره من خلق، ده ربنا. بس لما يحل في مين؟ في البدو. فهمتم؟ وللأسف يعني بعض إخواننا بيقرأوا هذا الكلام ويكتبوه عندهم حتى أكابر الناس، ولا حياء في ذلك. كتاب اللي هو بتاع الشيخ حسن البنا اللي اتكلم فيه عن مناهج التربية، أو لا مش في الأصول، كتاب بيتكلم فيه على التربية أو أو أو أو, أو نشأته، هو على نشأة الشيخ حسن، اتكلم فيه إن كانوا هم يروحوا يزوروا في البدو كده يعني، فيقول لك نظرة من القطب تعني الموت. إيه يعني نظرة من القطب تعني الموت؟ اهي كلمة كتبها في الرسائل، اهي في الرسائل، فنظرة من القطب بتاع الموت، الكلمة دي خطيرة جدا جدا، والشيخ نقالها بحسن نية طبعا، لكن هتلاقي في ده كتير، تلاقي راجل مثلا له مكانته في قلوبنا، لكن ممكن تحصل هفوة زي كده. فلما تيجي تقول يا اخوانا الكلام ده لا يصح ولا يجوز، اللي يزعل منك كده يبقى غلطان، قول لا احنا ننق الكلام ده ونشيله، مفيش حد اكبر من ان هو يعني يكون على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو خالف لا نسير معه في هذه المخالفة. نرجع لموضوعنا تاني، المنحرفون منهم يضيعون الجمع بحجة الجمعية على الخلق. الصنف الثالث، احنا عملنا كم صنف دلوقتي؟ ناس قالوا انفح حاجة انك تعبد بمشقة، والتاني قالوا نعبد بزهد، وابن القيم بدأ يكلم على طريقة الصوفية مع تقسيماته. طب والثالث قالوا انفع العبادة وافضل العبادة ما كان فيه نفع متعدي. يعني ايه نفع متعدي؟ قالوا احنا اهم حاجة ان احنا ننفع الاخرين، لان خدمة النفس والعبادة وكلام من ده بتخدم نفسك وعايز انت ترتقي، انما احنا لما نخدم الناس نقوم على خدمة الفقراء، اسمع، نجهز لهم الاكل والشرب، ها، ونشتغل بمصالح الناس وقضاء حوائجهم في الخلوات، دول عباد واحنا بنخدمهم، ونساعدهم بالمال والجاه، اللي هو طبعا من القلب مش عايز يتكلم عن الصوفية، على مين؟ ها؟ على اللي بيخدموهم. ما هو اللي وصل البدوي طنطا مثلا او كل شيخ طريقه، ان لقى عامه الناس رحبوا وقاموا على خدمتهم ورفعوهم الى غير ذلك. طب انتوا عملتوا كده ليه؟ يقول لك اصل دي انفع حاجه بقى، ان احنا نقوم على ايه؟ على الخدمه بالخير المتعدي، مش لهم، لا، ده احنا بنخدم لاجلنا نحن، فبنخدم الاخرين عشان ربنا يعود علينا الثواب. واحتجوا بحديث ضعيف قالوا الخلق كلهم عيال الله واحبهم اليه انفعهم لعيال، والحديث ده حديث ضعيف جدا. وبعدين قالوا يعني اهو الرسول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فالعالم نفعه متعدي والعابد نفعه قاصر عليه، لكن احنا بنتكلم على سيدنا هنقوم بخدمه الاخرين كخدمه العالم بالنسبه للناس. وقال لعلي بن ابي طالب لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الحمر النعم. فقالوا احنا مش هنشتغل بحكايه العبوديه والطرق المريدين وكلام من ده، لا، احنا هنقوم على ايه؟ على خدمته. قالوا انفع العباده تبقى كده، يبقى احنا كده من اهل اياك نعبد. واحتجوا بحجج كتير، لكن ابن القيم بيعلق عليهم فبقول ايه؟ انا ما كتبتش تعليق ابن القيم عليهم، هو ذكرهم وخلاص، بس اللي بان لي من خلال دراسه كتاب مدارج السالكين ان القيم عايز يعمل ايه؟ عايز يتكلم على الصوفيه اصحاب الخلوات المنقطعين للمشقه اللي قاعدين للعباده وبيقطعوا في نفسهم علشان يبقوا ايه؟ زهاد وعباد، اللي ماشيين في الدراويش، اللي ماشيين في الشوارع كده بملابس رصة وغير ذلك، واللي قايمين على خدمته، واللي قاعدين في الطريق وماشيين بطريق الصوفية المريد والايه؟ العبد والعارف والمريد والعارف. شوف بقى ابن القيم بيقول ايه؟ الصنف الرابع، هو يقصد بقى مذهب السلف الصالح بس ما لمحش برضه. قالوا انفع العبادة وافضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته وعلى حسب حكمه الذي شرعه رب العزة والجلال. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، ومن ترك إتمام صلاة الفرض. يعني أحيانا صلاة الفرض ربنا سبحانه وتعالى شرع مناصفتها في حال الخوف عشان ايه؟ الجهاد، لان الجهاد هنا افضل من الصلاه في هذا الوقت. معايا يا اخوانا؟ اهو بقول لك، والافضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والانشغال به عن الورد المستحب، وكذلك في اداء حق الزوجه والاهل. الزوجه متطلبه دلوقتي وليها بتولد ولها نظام معين ومتطلبه اشياء، فزوجها يقول لك والله اصل خارج في سبيل الله، أنا خارج في سبيل الله، واللي هيولد مين ويقعد معاها مين؟ قم على خدمة أهلك وأولادك، يقول لك والله في ثلاث أيام لازم أخرجهم في كل شهر، ما تقوليش بقى، أخد بالك إزاي؟ فالأخت تتصل بنا تقول يا شيخ والله سيبني، أحيانا بيخرج 40 يوم، 40 يوم بروحوا فين؟ يقول لك خارج، لا سيبنا أكل ولا سيبنا شرب ولا سيبنا أي حاجة، فده ضيع حقوق الآخرين تحت مسمى أنه رايح في سبيل الله عز وجل. فبقول لك لا، الأفضل في وقت حضور أداء حق الزوجة والأهل أنك تقوم بهذا العمل، والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار، والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل والإقبال على تعليمه الاشتغال به والإقبال على تعليمه، والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورده. يعني واحد يقول لك أنا اللي مكلف أنه هو يعمل الورد الطويل قوي ده 100,000 مرة في كل اسم، هو كاتب أدي 2، 3، 6، 9، 12 12 اسم في كام؟ في 100,000 بكام؟ والله هيعد 1,200,000 ده ازاي؟ يبقى ساعة الأذان لو ما خلصش أخي بالك ازاي هتبقى مشكلة؟ بيعد من الأول تاني. أفضل الأوقات ساعة الأذان لاشتغال بإجابة المؤذن. الأفضل في أوقات الصلاة الخمس الجد والنصح في إيقاع على أكمل الوجوه، المبادرة إليها في أول وقت، الخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل. الأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المساعدة إليه بالجاه والبدن والمال واشتغال مساعدته. والأفضل وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبر القرآن. ما تقوليش بقى أنا مجموعة على الحق فمنش فضائل، أخي بالك إزاي أهو. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر، ما تقوليش أنا ليا ورد. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد. والأفضل في وقت مرض أخيك، أنا بقتصر، موت مرض أخيك المسلم أو موت عيادته وحضور جنازته تشييعي وتقديم ذلك على البقاء في خلوتك وجمعيتك. شايفين ابن القيم كتب سفر كامل مجلد قبل ما يشرح منازل السائرين، شوف بقى بعد كده لما تيجي تقرأ في منازل السائرين إيه اللي هيفضل يعني. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذية الناس لك أداء الواجب والصبر على الناس مع مخالطتهم دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونهم. هؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف من قبلهم هم أهل التعبد المقيد الذين قيدوا أنفسهم بما لم يقيده رب العزة والجلال. إنما الله عز وجل أطلق العبادة لأن كل شخص فينا يا إخوانا الواجب في حق الوقت عنده يختلف عن الآخر. يعني في واحد عنده أرض فمحتاج حصاد وفيها زكاة فلازم يقوم بالعمل، طب اللي ما عندوش وهو شاغل نفسه بطلب العلم يبقى الأفضل وقته طلب العلم. فاختلف الناس من ناحية الأمر، ولذلك تنوعت أحكام العبودية وتنوعت قضايا الابتلاء في الأمة الإسلامية. فالله عز وجل قال الذي خلق الموت والحياة إيه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل، مش علشان يبقى في طريق للعابد تطلع منه أركب الطريق السريع بعد كده أركب الطريق الطيارة، الحكاية يعني عملية صعبة شوي. هذا هو المتحقق، أنا كتبت كلام كتير حتقرأه إن شاء الله، هو المتحقق بإياك نعبد وإياك إيه نستعين حقا، القائم بهما صدقا، ملبسه ما تهيأ، مأكله ما تيسر، اشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليا. قول لك ده عامل زي بقى أهو كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها، كلها منفعة حتى الشوك. خلي بالكم دلوقتي هو ضرب مثل ايه النخلة والشجرة، هتيجي تبص واحنا بنتكلم تلاقي ابن تيمية رجع على طول المثل، ابن القيم رجع لمثل النخلة والشجرة، لك دي مثل المؤمن. فانت هتيجي تقول لي بقى هياكل وتنظيمات وأمور عاملينها في الخلوات وفي الرقص والنظام، ولك بالطريقة الخلواتية والطريقة الرفاعية والطريقة النقشبندية والطريقة الحصافية الشاذلية والطريقة معرفش ايه، وكل شيخ وله ايه طريقة. مقدمة بس للمحاضرة القادمة إن شاء الله، مبنى توحيد العبودية القول والعمل ظاهرا وباطنا، ودي يقول لك مبنى إياك نعبد على أربع قواعد. قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. والتقسيمه دي ان شاء الله عز وجل هنتكلم عنها باذن الله تعالى بالتفصيل في محاضرات لاحقه. بلغت ان هناك احد دكاتره من ينتسبون الى العلم غلا غلوا فاحشا في السيد البدوي فقال: اتيت الى السيد المهاب الذي اذا دعي اليه في البر والبحر اجاب، ما حكمه في الشرع اذا لم يتب الى الله عز وجل؟ هنقول معصوم بجهله؟ ده دكتور ومال، والله في دكاتره يتعذروا بجهله، ما هو ما قعدش مع حد يتكلم ولا ناقشه، هو شاف نفسه دكتور بعد ما خلص الدكتوراه. والدكتور على فكره فيه، هو بيقول دكاتره، بعض الدكاتره بيصل الى درجه الدكتاتور مش الدكتور. ليه؟ لان شايف اللي هو كده عشان هو استاذ في جامعه، يا هتنفذ يا هسقطك. بيحصل بل سائط، يلا روح روح في اول محاضره لو الواد مش عاجبه، وبيحصل محدش بيعرف يسيطر عليه في المساله دي. فهنا بعض الناس ممكن تخرج من الدكتوراه على التصوف وما شافش غير كده، وعاش في بيئه فضل فعلا كده، قد يعذر بجهله. دكتور فعلا يعذر بجهله، فيه يعذر بجهله. يعني ايه؟ يعني معنى كده انه مش مؤاخذ على سؤال عن العلم؟ لا، مؤاخذ، ينبغي ان يسأل عن السبب في جهله بحكم الشرع فيه. أما يقول لك السيد البدوي السيد المهاب الذي إذا دعي إليه في البر والبحر أجاب، قال لا، وما أنت سبت إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه اللي ساب ربنا؟ إذا كان السيد البدوي تقول لي يا بدوي يجي جري، سبت إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ أما يكون البدوي فيه الخصلة دي يسدك كده في وقت زن وأنت دكتور في جامعة. طبعا أنا مش عارف أقول لك فيه. إن كان يعلم الحكم الشرعي أن دعاء غير الله والاعتقاد فيه النفع والضرر وأنه يغيث الملهوف وما شابه ذلك، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفاية كده تعلم الناس. وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، أناجي الحق في ليل فهي من أصدق النجوى. وأدعو الله من قلب سليم يطلب أذني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأهو الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى، ناجي الحق في ليل فهي أصدق النجوى. وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، ناجي الحق في طيب. أصدق الله من قلب سليم يطلب التقوى، سليم يطلب التقوى.